بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. شكل المنبر الحسيني، هذا الموضوع انتبهوا إليه بكل جوارحكم اليوم. شكل المنبر الحسيني يختلف عن شكل المنبر الآخر الذي هو غير منبر الحسين. هناك أشكال لمنابر شتى. نحن نريد أن نصوغ من أنفسنا صياغة حسينية، نريد منبر حسيني، لأن المنابر الأخرى موجودة بكثافة في العالم ولم تنقذ العالم ولم تقدم لهم حلا لمشكلاتهم. الحل في منبر الإمام الحسين. كيف يجب أن يكون هذا المنبر؟ ومن أين نبدأ معه؟ وكيف نربي هذا المنبر في أعماقنا، في مشاعرنا، في نفوسنا؟ لأن المنبر هو أنت الذي تصعد المنبر، رغم أن الأعواد والأخشاب لها خير ونور ببركة الإمام الحسين وبانتسابها لسيد الشهداء، لكن المنبر حقيقة هو أنت. كيف يجب أن تكون إذا عرفت نفسك أنك منبر الحسين؟ كيف يجب أن تكون، وكيف يجب أن تصوغ من نفسك، وكيف أن تخرج هذا العملاق العظيم في أعماقك؟ كل واحد منكم يكن في صدره، بل يوجد في صدره عملاق كبير، خطيب كبير، عبقري عظيم، اسمه الخطيب الحسين. فمتى نخرج هذا العملاق للناس؟ نتركه مدفونا في صدورنا؟ هذه مصيبة، ومصيبة كبيرة، ونحن مسؤولون عنها أمام الله. إذن نريد أن نتعرف على لون المنبر. قل كل يعمل على شاكلته. في آية أخرى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وهذه تخص منبر الحسين، لأن تأويلها وتفسيرها أنها نزلت بأصحاب الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين يفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة مع الإمام روحي فداه. هؤلاء المفتقدون من فرشهم ليلا، وإذا واحد من عندنا يكون من عندهم هذا شيء عظيم، شيء عظيم هذا، بحيث أهلهم يفتقدونهم في الصباح في الليل. تأتي المرأة لزوجها تريد أن تعطيه طعاما أو ماء أو توقظه لصلاة الليل أو لصلاة الصبح، فلا تجده في فراشه، وتجد الأبواب مقفلة غير من أين خرج هذا؟ كان يجب أن يفتح الباب ويخرج. هؤلاء أصحاب الإمام سلام الله عليه يفتقدون من فرشهم، بعضهم هذا النمط المفتقدون. فهذه الآية لهم. أبين لكم ملاحظة أيها الأحبة: لكل شيء عالمه الخاص به، ولكل مهنة جوها الخاص بها. جو الحداد يختلف عن جو الخباز، قضايا بسيطة لكنها عميقة ما حد يلتفت إليها. جو الطبيب الحكيم يختلف عن جو المحامي الحقوقي. جو الخطيب يختلف عن جو صاحب الطاحونة وصاحب المزرعة وصاحب المسرح، يختلف اختلاف كبير. لكل وجهة هو موليها. قل كل يعمل على شاكلته. خطيب الحسين له جو خاص، يجب أن يعيش هذا الجو بكل أبعاده. جو المنبر هو جو التأمل، المنبر الحسيني، وجو الدراسة المخلصة والقراءة المركزة ولون القراءة. القراءة للإمام الحسين لها لون، ما أقصد الإلقاء على المنبر، لأنك تقرأ كتاب لتكون خادما للحسين، هذه القراءة بحد ذاتها تحتاج إلى أن نتعرف على لون القراءة التي نريدها. هذه القراءة فيها معاناة وفيها تركيز وفيها كفاح ونضال، وفيها أني أبذل مهجتي في سبيل الحسين. ألا ومن كان منكم، والخطاب إلنا أيضا، باذلا فينا مهجته. الحسين يقول هل أنت تريد أن تخدم الحسين؟ يجب أن تبذل مهجتك في الحسين. هل نحن مخلصون لسيد الشهداء حقيقة؟ يجب أن نبذل مهجنا. المهجة هي خلاصة الحشاشة، خلاصة طاقات الإنسان، طاقات العقل والبدن والروح والنفس والقلب، اسمها مهجة باللغة العربية. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه. يعني أنت موطن نفسك على لقاء الله، هذا رأسك أو القضية التي تحملها، وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. لاحظوا التعبير الدقيق، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وأي منكم يرد دعوة الحسين؟ هل فينا أحد يرد دعوة الحسين؟ بالله عليكم، نحن يجب أن نهيئ جو للحديث. فينا أحد يسمع الإمام الحسين ومعه عائلته وأطفاله ويريد أن يرتحل، يتحرك إلى الله إلى الحق ويقول ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته؟ هل فينا أحد يرد هذه الدعوة ويقول له أبا عبد الله أنا لست مستعدا ولست حاضرا أن أبذل مهجتي؟ لا والله، أنا أعرف من وجوهكم وإخلاصكم لله. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لأبي النعمان أحد أصحابه، قال يا أبا النعمان لا يضرنك الناس من نفسك، أنت ما لك شغل بالملايين، إن الأمر يصل إليك دونهم. لاحظوا التعبير، يا أبا النعمان لا يغرنك الناس من نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم، فلا تقطع نهارك بكذا وكذا، فإن معك من يحصي عليك عملك حسنا كان أو سيئا، فإني لم أر شيئا أسرع دركا ولا أسرع ثوابا من حسنة محدثة لذنب قديم. وإحنا ذنوبنا القديمة واضحة، أكبر ذنب عندنا هو بعدنا عن الحسين سلام الله عليه، وأكبر ذنب عندنا هو أننا ما نحمل صوت الحسين إلى العالم. فيجب أن نمشي بهذا الطريق وبهذا الحق الذي نسير فيه. الآن نريد أن نتعرف على لون منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، وشكل الخطيب الذي يريده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وندخل هذا البحث بنقاط رئيسية، وأرجوكم رقموا هذه النقاط، رقموها إلى أن تصل كلها خاصة بشكل منبر الحسين الذي نبدأه هذه اللحظة بإذن الله تعالى. لاحظ، من النقاط الرئيسية في منبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو مسألة التركيز. والتركيز يكون في عدة أشياء، التركيز في الذهن، والتركيز في اللسان، والتركيز في القلب، والتركيز في البدن، والتركيز في وضع المنبر. هذه خمس نقاط أولية. النقطة الأولى التركيز في الذهن، هو هذا موضوع أول في شكل منبر الحسين اسمه التركيز لخطابة المنبر الحسين، فينقسم أو يتنوع إلى خمسة أنواع: التركيز في الذهن، والتركيز في اللسان، والتركيز في القلب والتركيز في البدن والتركيز في وضع المنبر الحسيني. التركيز في الذهن يتطلب قوة في الفكر. التركيز في الذهن يتطلب منا قوة في الفكر. وبتعبير أكثر دقة، جودة الفكرة، كيف أنا أصنع فكرة جيدة؟ الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، دخل عليه أحد خطباء الحسين، أحد خدام الحسين، أحد الخطباء من أهل البصرة، وسجلوا اسمه لأن روح معنا الآن قطعا، كل خدام الحسين معنا في هذه الجلسة، اسمه جعفر بن عفان، هذا خطيب من أهل البصرة، نذر نفسه لله، شغله الشاغل منبر الحسين، فذهب إلى المدينة لزيارة الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. فلما دخل عليه الإمام الصادق استقبله وقال له: يا جعفر، اسمعوا كلمة الإمام واكتبوها جيدا لأن لها علاقة بالنقطة الأولى، هي التركيز في الذهن. قال له: يا جعفر، بلغني أنك تقول الشعر في الحسين عليه السلام وتجيد. فمن هذه الكلمة قال: نعم سيدي، أو جعلت فداك. من هذه الكلمة الإمام الصادق يطلب من خدام الحسين الجودة في الفكر والجودة في الإلقاء والجودة في الذهن والجودة في الوقفة البدنية في الإشارات في كل شيء. المطلوب جودة المعلومة أو المعلومات. ممكن يصعد خطيب على المنبر يتحدث لكن ما عنده معلومات جيدة، الجودة غير الجيدة. انتبهوا وأنتم أهل علم وكلكم دارسين ولله الحمد. الجيدة الشيء الجيد، لكنك عندما تتفاعل معه، حين تتفاعل مع هذا الشيء الجيد تعطيه جودة، يعني تتعمق فيه، يعني تعطيه حالة من الجمال، جمال المنبر الحسيني الذي يصفه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بكلمة يقول: ظاهره أنيق وباطنه عميق. وهذه الكلمة يصف فيها القرآن الكريم، لكنك إذا أخذتها للمنبر تصدق على منبر الحسين. منبر الحسين قرآن ناطق، حقيقة المسؤولية كبيرة يا إخوة والله، وخطرة جدا، خطرة ليس من الخطر، لا من عظمتها، لأنك تقف على منبر الإمام الحسين. الرسول يقول: منبري، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، يقول: منبري على ترعة من الجنة. فإذا كان الرسول يقول منبري على ترعة من الجنة ويقول حسين مني وأنا من حسين، معناه منبر الحسين على ترعة من الجنة، والترعة النهر الجاري، يعني أنت إذا صعدت المنبر، منبر الحسين على نهر جاري متدفق من الجنة. لذلك يحسن بالخطيب أن يكون على وضوء، أن يقبل المنبر، أن يصعد بهدوء وطمأنينة، يذكر الله سبحانه وتعالى، يخلص النية في قلبه، ما عنده مصلحة شخصية ولا عنده سبب دنيوي ولا يتطلب المال والمادة من هذا المنبر، لا، إنما يصعد بقصد تبليغ وأداء الرسالة على ترعة. المنبر الحسين حقيقة على ترعة من ترع الجنة، من الجنة. فمعناه الجودة. قال: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين عليه السلام وتجيد، يعني حتى الشعر عندما تقوله ونقوله على المنبر، لأنت أبحث عن الأسلوب الذي فيه جودة. كيف أنا أقرأ هذه القصيدة؟ بأي طور أقرأها؟ هذا الفنان المغني الذي يغني للشيطان تراه مع جوقة كبيرة ومع مدرسين وأساتذة ومجموعات، يعيد هذا الطور ويأخذ ذاك الطور ويحلي، وهو يعمل للباطل وليس للحق، كما قال الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه لما سأله ذلك الشاب وقال سيدي ما الذي يحرم الغناء؟ أنا أود أن أسمع الغناء. فقال له الإمام أبو جعفر سلام الله عليه قال لو وضع الحق والباطل، الحق هنا والباطل هنا، فمع أي شيء تضع الغناء هل تجعل الغناء مع الحق؟ قال لا يا سيدي. قال إذن حكمت، أنت حكمت. فنحن ننظر حقيقة إلى هؤلاء كيف يعملون ليل نهار. هذه الألعاب الأولمبية الإعداد الذي يؤخذ لها عشرات السنين، رغم أنها في كل 4 سنين مرة واحدة أو أحيانا 5 سنين، لكن لاحظوا هذه الألعاب الأولمبية في سيدني 7 سنوات الهيئة المشرفة تعمل ليل نهار 7 سنوات. تقرير أنا سمعته يقول أحيانا يعملون 22 ساعة، يعني ساعتين فقط يهدؤون بها للألعاب الأولمبية حتى يأتي من يركل الكرة برجله أو من يرمي سهم فيصيب الهدف. أنت تصعد المنبر لإنقاذ الناس، لخلاص العالم من النار يا علي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يجب أن نفهم ماذا نحن فيه بأي شيء حتى نحضر هذه الدورة بشوق. أنا عندما أحضر إليكم والله إني أحضر بشوق ولهفة ورغبة، وأود أني أحضر كل يوم عندكم. المسألة مسألة أكبر مما نتصورها نحن حقيقة. يقول له يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. شو هذا؟ تتصعد على المنبر أحد الخطباء يخطب في مكان يقول أنا قلت كلمة ليلة عاشوراء، قلت أن الذي يشرب الخمر كأنما يضرب الإمام عليا على رأسه بالسيف. يقول بعد نزولي من المنبر وبعد المسألة بيوم أو يومين جاءني رجل حقيقة كان يبكي بكاء مرا ودموعه تجري وهو يقبل يدي ويقع على أقدامي يريد أن يقبلهم، يقول أنت أنقذتني. قلت خير إن شاء الله. قال أنا كنت مدمنا، يعني ما أنه يشرب خمر، لكن والله ما كنت أعرف أن الذي يشرب خمر يضرب الإمام علي على رأسه. شو هالكلمة أثرت فيه، رغم أنه الرواية أنه من نظر إلى غلام بشهوة كأنما ضرب علي، هو قال جاب هذه الرواية دخلها في قضية الخمر، فهذا التصرف ما في أي بأس. ما قال قال علي، قال الذي يشرب الخمر كأنما يضرب الإمام عليا على رأسه بالسيف. هذا صار يبكي ومتأثر، أنا أضرب الإمام علي، يعني تصور القضية جسدها. ما قال له الخمر حرام، لا تقول مليون مرة حرام ما يسمع منك، جسد الفكرة. القرآن الكريم عندما يعطي فكرة يجسدها، يعطي فكرة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ثم رأسا يجسدها في قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذن هذه الفكرة وهؤلاء الذين جسدوها ومثلوها وصوروها للعالم، وإذا فتي شباب وزراء عندهم القصر والبلاط والملك والعزة والنساء الجميلات والمال والفراش الوثير والطعام الشهي، كل هذه الأمور طلقوها واتجهوا إلى الله. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يقول أمير المؤمنين ألا هل من صابر يصبر أيام قليلة حتى يصل إلى الراحة الطويلة. صبروا أياما قليلة فأعقبتهم راحة وراحة طويلة. إذا الأيام أعقبتهم راحة، وإذا هي أعقبت الأيام الراحة. فلاحظوا دقة التعبير يا إخوان، نحن والله في أحسن حال عند الإمام الحسين سلام الله عليه، بس شرط أنه الواحد يهيئ نفسه لسيد الشهداء، يهيئ نفسه. إذن النقطة الأولى التركيز في الذهن، جو التأمل، التركيز في الذهن. أيضا يأتي لنذكر كل نقطة وطريقها معها حتى ما نتبعثر بالمعلومات، يكون المعلومات واضحة. الوصول إلى هذه النقطة هو التأمل والتفكر بما نقرأ، من آيات وأحاديث وشعر وحكمة. بعد ذلك بعد التركيز في الذهن يأتي التركيز في اللسان. أحسنتم. التركيز في اللسان لعله أهم نقطة حقيقة على المنبر وفي المنبر هو التركيز في اللسان. ماذا يعني التركيز في اللسان؟ نحن اللسان له جوانب في الخطابة كثيرة. تارة أنا في لساني أقول القول السديد الذي يعني أني أقول كلمة الحق، هذا جانب. جانب آخر أني أقول الكلمة بجرأة وجسارة، والمطلوب من الخطيب أن يكون جريئا وجسورا. الخطيب الخائف ما يصنع شيء، ما ينجح أبدا. خلص، إنني أرفض الكلام بيانا ترتديه طبائع خرساء، في فؤادي علي والحرف عندي موقف، فالحسين فالزهراء وأنا حجر، لا أساوم في الحق، فهذا رأسي وها عذراء. يعني الصور خطيب يصل إلى مستوى حجر ابن عدي، يطلبون منه أن يتبرأ من الإمام أو السيف يطير رأسه، يقول لا يمكن أن أتبرأ منه، لا أقدم ولدي قبلي، شاب عند همام رضوان الله عليه عمره 20 سنة، قال لا أقدم ولدي. فأراد الجلاد أن يستفزه، لكن لاحظ الإنسان كيف يكون وقور متزن، قال إنك خفت من السيف فقدمت ولدك. بهالحالة يقول له يلا تعال اضربني، لا، إلى أن قتل ولده لأن عرض عليه البراءة. قال تبرأ من أبي تراب حجر، قال إنه لا يتبرأ من سيده ومولاه ومولى الكونين أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. فلما قتل ولده قال له الآن أجيبك، أنا ما خفت من سيفك، أنت أهون علي وعلى الله من أن تخيفني وأقل من ذلك شأنا، ولكني خفت على ولدي، إذا وقع السيف على رأس أبيه على عنق أبيه فيرى رأس أبيه أمامه وهو شاب حدث له علاقة في الحياة وزبرجها، فخشيت أن يتراجع عن ولاية أمير المؤمنين، أردت أن أراه أمام عيني مضمخا بدماء الولاية. أي مستوى هذا؟ طيب حجر ما عنده بنات، ما عنده عائلة، ما عنده نساء، ما عنده بيت. حجر كان زعيم، كان عنده مظائف في الكوفة، عنده بنات، عنده عائلة، عنده أولاد، عنده حب للدنيا أن يعيش، لكن حب لأمير المؤمنين ولولاية أهل البيت ولولاية الإمام علي أكبر من كل ذلك. لذلك بقى، وإلا مليون حجر كان مثله ومات وما نعرف عنهم شيء. الآن بعذرة على مقربة وعلى مبعدة من دمشق الشام تجد هناك مرقد لحجر ابن عدي، أو حجر صحيحا، تجد له مرقد، وإذا يقصده الناس من كل مكان، من كل مكان، من الهند والسند والعالم والدنيا، ما يخلو مكانه من الزوار والزائرين والسلام عليه. أي مستوى؟ هذه كلها حكمة رب العالمين. فالواحد حقيقة يكون مخلص للإمام الحسين، مخلص. هذا ابن عمير أحد أصحاب الإمام الحسين، يسموه عدة أسماء، نفيل بن عمير، يسموه عقبة بن عمير. هو ابن عمير، الرجل هذا في 40 من عمره كان مع الإمام الحسين وقاتل وقتل، لكن هو في الحقيقة تركوه فيه نفس، يعني ما قتل بالكامل، فقالوا قتل فتركوه، فهو بقي بين القتلى في ساحة الحرب. بعدين سمعهم يقولون قتل الحسين، هو سمعهم يقولون قتل الحسين، فأخرج سكينا من جيبه، عنده سكينة في جيبه، لاحظ الدقة. الآن هذا مثلا واحد غير يقول أنا الله خلصني من القتل، الآن يجب أن أنسل انسلال وأتخلص منهم، بعدين أعالج نفسي وأنا أخدم الحسين بالقراءة لا. لما سمعهم يقولون قتل الحسين أخرج السكين وتحامل على القوم وهجم عليهم، ومنظر جدا جميل عند هذا، لأن هؤلاء وقوف القادة والجيش وقوف على أساس هؤلاء قتلى، مرة واحدة واحد يقوم من القتلى ويهجم عليهم يخلق حالة من الرعب والفزع في نفوسهم أكثر من المقاتل اللي قاتلهم، فقتل منهم بالأخبار مقتلة عظيمة يعني أكثر من الذين قتلهم وهو سليم وصاحي وسالم، فتعطفوا عليه من كل مكان فقتلوه، وهو آخر رجل قتل من أصحاب الحسين، يعني قتل مرتين مع الحسين وبعد مقتل الحسين. شوف هل إخلاص حقيقة هذا الإخلاص؟ أو برير ابن خضير يذهب لحمل القربة قربة الماء فيأتي سهم فيشجه ويشكه في عنقه هنا، ثم ينتزع السهم والدماء تجري ويقول أحمدك يا رب أن جعلت عنقي فداء لقربة أطفال الحسين وعائلة الحسين. هذا أي مستوى يا حبيبي؟ وكل إحنا نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى إذا ركزنا على إيماننا وحاسبنا أنفسنا وقلوبنا حفظناها، لأن القلب بسرعة، إنما سمي قلب لأنه بسرعة يتقلب. خطر خطر جدا، واحد يواظب هذا خادم الحسين يواظب على صلاة الليل على قراءة القرآن، وأحيانا تفوته صلاة الليل وأحيانا صلاة الصبح، يستيقظ فيرى بينه وبين طلوع الشمس دقيقتين أو ثلاث دقائق، بسرعة يركض يتوضأ ويصلي. هذه فيها حكمة، هذه حكمة حتى لا يأخذه الغرور، يريد دائما يكون متواضع. لكن في دعاء موجود عن أهل البيت، إذا الإنسان يقرأ هذا الدعاء مستحيل تفوت صلاة الليل أبدا ولا صلاة الصبح. هذول قدام الإمام الحسين، أنا بعدين أذكر لكم الدعاء إن شاء الله تعالى. فإذا التركيز أين الآن؟ تارة في اللسان، أحسنتم، التركيز في اللسان أني أقول كلمة الحق، التركيز في اللسان أن يكون سديدا، أن أذكر فيه ما أراد الله أن أذكره، لكن ليس قصدنا هذا هنا، لا، التركيز في اللسان هو التشدد والتشديد على إخراج الكلمات من مخارج الحروف، وهذه لها أهمية بالغة سبحان الله على المنبر. مخارج الحروف إن شاء الله نأخذها في درس آخر، هي جاهزة ومهيئة وأنا أحملها معي هنا، لكني أتركها لوقت آخر حتى لا تختلط علينا المعلومات، إنما نأخذها شيئا فشيئا حتى نعرف وين نحن. مخارج الحروف أنا أدرك مثلا الضاد أخت الصاد، كيف ألفظها؟ لأن بعض الناس يقول ضاء يقصد الضاد، الضاد التي يكون اللسان خلف الأسنان فيها، لاحظ الذي ألاحظ القرآن كيف لما تقرأ القرآن، القرآن يعطيك قدرة على مخارج الحروف بشكل مدهش. الذي أنقض ظهرك، لاحظ لما تقرأ الذي أنقض ظهرك، اللسان رأسا يكون بأنقض خلف الأسنان وظهرك فوق الأسنان، الضي ضي أو الضاء، تلاحظ كيف؟ فمخارج الحروف إذا الخطيب يتابعها بدقة حقيقة يعرف دقة الإلقاء وكيف هو يلقي وكيف الناس يتأثرون بالكلمة، لأن الضاد إذا أخرجتها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد، أنا أفصح من نطق بالضاد، شوفوا التعبير الدقيق عليكم السلام، هذا التعبير المدهش، أنا أفصح من نطق بالضاد، فكيف أقول الذي أنقض ظهرك؟ ولذلك التشدد في الكلمة على المنبر، التركيز في الكلمة على المنبر، كلمة مفردة أو جملة، أعطي مجال للجملة أن تأخذ حقها من الإلقاء حتى يفهمها الناس. الإلقاء السريع، سرعة الإلقاء تكشف عن أن الخطيب على المنبر دايخ وواقع في أزمة. إذا شفت خطيب على المنبر، الخطيب المتمكن المسيطر على المنبر ما يتكلم بسرعة إلا في وقت السرعة، الكلمة إذا اقتضت أنه يسرع بها يسرع بها، لكن هو يمشي بهدوء، يتكلم بهدوء، يخرج الكلمات. كيف يخرج هذه الكلمات؟ أنا كاتب ملاحظات، الأولى إنما يتم التركيز على الكلمة بأربعة أشياء، أولا الضغط على الكلمة، عندما تقول كتاب تضغط على كلمة الكتاب، وهذه نتيجة الممارسة إن شاء الله تعالى تكون شيء طبيعي وملكة راسخة تأتي في تلقائية وعفوية من دون تكلف وتصنع، لأن التكلف والتصنع على المنبر يقتل الخطيب. فالضغط على الكلمة واحد. اثنين، الصمت قبل إلقاء الكلمة. إذا أردت أن تركز على كلمة فاصمت لحظة قبل أن تقولها، بعدين قلها بالضغط عليها. الآن كيف كيفية الضغط عليها؟ ثم وضع الكلمة بين فاصلتي صمت، يعني قبلها صمت وبعدها صمت. في علم النفس أكثر وقعا في النفس وفي الناس عندما تلقي هذه الكلمة بهذا الشكل وبهذا الترتيب. إذا أردت أن تقول مثلا لكم الخيار، لكم الخيار، فممكن واحد يقولها بسرعة، يقول لكم الخيار، أو واحد يلقيها بفاصلتين يعطي حالة من الصمت لحظات، يصفن هكذا يسكت على المنبر، لكن مو سكتة طويلة، لأن السكتة الطويلة خطرة تجلب الحبس للخطيب. فليست قضية سكتة طويلة، لا، إنما صمت خفيف ثم يقول لكم الخيار وبعدين يتحدث، لكم الخيار إذا أردتم ذلك. لاحظوا الآن، ما قال لكم الخيار إذا أردتم ذلك، ما فيها معنى ولا فيها، يعني هذه أمور حقيقة تصنع من عندنا خطباء عالميين في كل العالم ننطلق ونعرف كيف نتحدث. لكم الخيار إذا أردتم ذلك، لاحظوا في فرق ولا ما في فرق؟ الآن أنا أقول لكم الخيار إذا أردتم ذلك، شنو؟ ما صار فيها معنى، لاحظ. أو أنك تركز على كلمة الحجاب مثلا، تقول الحجاب وتسكت لحظة لتركز كلمة الحجاب في الأذهان في النفوس، تركزه. الفقهاء أمناء الرسل إذا لم يدخلوا في الدنيا، فلاحظ كيف ألقيتها أنت، ركزت، أردت أن تأخذ كلمة الفقهاء وركزت عليها. ومن هنا لا يستطيع كل إنسان أن يخطب، واحد عالم عنده بحر من العلم، لكن لما يصعد المنبر 10 دقائق الناس يملون من كلامه لأنه ما يعرف يحكي. إلقاء الكلام هذا اللي موجود عند أهل البيت، وخصوصا أنك تعرب الكلام. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، والرواية عن الإمام أبي عبد الله الصادق روحي فداه وسلام الله عليه، وعن أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية وردت بهذا الشكل: أعربوا كلامنا، أعربوا، أعربوا، تقدر تقول شيئا، فإننا قوم فصحاء. هو يقول الإمام: أعربوا كلامنا فإننا قوم فصحاء، يعني أنت عندما تتكلم على المنبر يجب أن تعرب الكلام، وتعرب الكلام أنك تلاحظ الحركات، حركات الكلام. وإذا يصعد واحد على المنبر يقول سبحان الله، رأيت عمر بن سعد، كل ما علم عليه شنو رأيت عمر بن سعد، أو ذكر القصيدة في مكان ولزينب نوح لفقد شقيقها، أول ما بدأ كسر الشعر كله، حتى الذي لا يعرف اللغة سليقة تنكمش نفسه، شنو ولزينب، وين احنا قاعدين، اللام وين راحة، بعدين نوح لماذا، ما هو نوح، ثم ليش لفقد شقيقها، لاحظون من ذاك اللي قال في بيوت، هاي انتم تجيبوها تذكروها، في بيوت اذن الله ان ترفع، هل عمي في بيوت، قال لا عجيب تكسرها، ما الله رافعها ليش تكسرها. اذا الم المسألة لاحظوا التركيز أين يكون. أنا عندما أتكلم وهذه يجب أن تكون ملكة راسخة وثابتة على لساني وراسخة في قلبي وراكزة في ذهني حتى على المنبر ما أنشغل بها أنا، لأني شغلي بالفكر بالطرح. إذا تنشغل على المنبر كيف أنت تقول هذه الرفع أو النصب أو الجر أو الكسر أو السكون تضيع منك الفكرة. إنما هكذا في تلقائية وعفوية تتحدث حتى الكلام يؤثر يجري مجرى الماء في الحقول، الكل يتفاعل معك. أي نقطة وضع الكلمة بين فاصلتي صمت، بين فاصلتي صمت. الرابعة يعني الشرط الرابع للتركيز على الكلمة تغيير الطبقة الصوتية ارتفاعا أو انخفاضا. يعني إذا كنت أنت تتحدث بصوت مرتفع وتريد أن تركز على كلمة معينة فاخفض صوتك لتلك الكلمة، لأن رأسا الأنظار والأسماع اتجهت للكلمة. وإذا كنت تتحدث بصوت منخفض وجئت إلى كلمة معينة وتريد أن تركز عليها ارفع صوتك فيها، لا تقلها في نفس المستوى الصوتي الذي كنت تتحدث به. هذه كلمة التركيز، لما تريد أن تركز كربلاء كربلاء كربلاء ركزت على كربلاء برفيع صوتك، تريد أن تتحدث عن كربلاء وعندك حديث عن كربلاء، لكن هنا ركزت وبين كلمة وكلمة أعطيت فاصلة من الصمت، ممكن هذه الفاصلة ما تتجاوز 3 ثواني يا إخوة، ممكن ما تتجاوز 2 ثانية، بس أعطي مجال له. كتبتم بارك الله فيكم. هذا التركيز على الكلمة. التركيز على الجملة يتم بإحدى الوسائل التالية، وهي نفسها مشابهة إليها لكن نكتبها أيضا، لا تقول هذه مشابهة، لا نكتبها أيضا لتركيز المعلومة. أول ملاحظة تغيير الطبقة الصوتية للجملة. إذا أردنا أن نذكر الجملة يجب أن نغير الطبقة الصوتية عندما نتحدث. الملاحظة الثانية تغيير القوة الصوتية للجملة. لاحظوا الطبقة غير القوة، الطبقة الصوتية تعني الانخفاض أو الارتفاع، القوة تعني أنك تقولها بقوة أو تقولها بضعف الكلمة. ثم سرعة تغيير سرعة الكلام في الجملة أيضا تبطئة أو إسراعا، هذه شروط أساسية في الجملة وليس في الكلمة. الكلمة قلناها. أضرب أمثلة آخر نقطة بارك الله فيك. تغيير سرعة الكلام في الجملة تبطئة أو إسراعا. أنا أبين لكم الآن أمثلة، أبين لكم أمثلة. لاحظوا أنا أقول مثلا ذهبت إليه وقرعت الباب، يعني بابه، وقلت له هل أنت طلبتني؟ كيف أنا ألقي هذه الجملة؟ يجب أن أختار كلمة من الجملة وأركز عليها. فأختار أي كلمة في نظركم من هذه الجملة؟ ذهبت إليه وقرعت الباب وقلت له، أو فقلت له، هذه فاء التفريع، يعني أنت تترتب بالكلام. فقلت له هل أنت طلبتني؟ هل أنت تحبني؟ أي كلمة تختارونها من هذه الجملة للتركيز عليها أنك تقولها بقوة؟ عظيم جدا. بعد من يقول؟ أنا أعيد عليكم الجملة. ذهبت إليه وقرعت بابه وقلت له هل أنت طلبتني؟ هل أنت فقط؟ إنما ذهبت إليه هاي جملة مفهومية ليست منطقة لأنه ذهابة إليه. أما المنطقة كله إياه تقول له هل أنا أقربتني؟ بالضبط أنا ذهبت إليه فطرقت الباب حتى أردت قلت هل أنت قربتني؟ عظيم كثير عظيم كثير عظيم. هنا إذن أنتم أصبتم الهدف لأن التركيز بهذه الجملة في موضعين في قرعت وفي هل أنت طلبتني وأنتم ذكرتم هذا الشيء لاحظ. فتقول ذهبت إليه وقرعت الباب فقلت له هل أنت طلبتني فالتركيز يكون قرعت وهل أنت لاحظ كيف. هذا إذا كان الأمر يقتضي الشدة. أما إذا كان الأمر يقتضي الاستجداء ليس استجداء المال ولا استجداء الطعام لعالم أحسن عالم جليل فقيه وأنا ذهبت إليه أستجدي منه العلم والنظرة الطيبة فقد ذهبت إليه وقرعت الباب وقلت هل أنت طلبتني. لاحظ المعنى أخذ هذا لاحظتم بارك الله فيكم. شوف مواضع التركيز حين نكرر الكلمة أو الجملة يتم التركيز دائما على الكلمة الثانية أو الجملة الثانية دائما. هذه قاعدة عامة. أنا أقول الذي جاء هو الشيخ فأكرر للتركيز لأن الخطابة غير الكتابة. أنت في الخطابة تكرر وتلح بالتكرار لكن في الكتابة لا تستطيع أن تكرر. تكرار الكلمة في الكتابة تضعف الكتابة وتضعف الجملة لكن على المنبر تكرار الجملة تقوي الخطابة. يعني لاحظوا هذا الفرق أيضا إذا تسجلونه جيد بالله عليك. الخطابة غير الكتابة لأنك في الخطابة تكرر والتكرار في الخطابة يقويها بينما في الكتابة يضعفها. التكرار يضعف الكتاب. أنا أقول الذي جاء هو الشيخ الشيخ فأركز على الشيخ الثاني الكلمة الثانية. الذي جاء هو أخي أخي لا فأركز دائما على الكلمة الثانية. رأيته حافيا حافيا كلمة ثانية يكون عليها التركيز. رأيته منجدلا تحت حوافر الخيل منجدلا تحت حوافر الخيل. لاحظ الجملة الثانية كيف تأتي فالتركيز يكون على الثانية دائما. هذا التركيز في اللسان صحيح بارك الله فيكم. الجملة مثلا إذا أتتنا إذا رأينا تناقض كلمتين أو بتعبير آخر هناك كلمتان متناقضتان متقابلتان أي شيء تسميهم. التقابل دائما هو سر الإلقاء الناجح. دائما التقابل سر الإلقاء الناجح. إذا تذكرون قبل أيام ذكرت لكم جنود العقل وجنود الجهل وقلت لكم كيف الإمام الصادق سلام الله عليه يركز على جنود العقل وجنود الجهل وطريقة القرآن بالعرض. يذكر الملائكة ويذكر الشياطين يذكر الجنة ويذكر النار يذكر المؤمنين ويذكر الكفار والفاسقين. هذا تقابل بالبلاغة والفصاحة والبيان. هذا التقابل هو الذي يقوي المتكلم ويقوي الكلمة. لاحظ مثلا على سبيل المثال أنا أقول أعطيه الحب ويعطيني البغضة. هذه يعطيني البغض ركزت قضية أعطيه الحب أكثر بينما إذا واحد يقول على المنبر أنا أعطيه الحب دائما فلا أرى منه بالمقابل شيئا مو مؤثر. خطيب هذا يخطب وممتاز وطيب الله أنفاسكم ويقبلوا بجبهته لكنه ما يأثر في الناس أبدا. المؤثر الخطيب الذي يقول أعطيه الحب ويعطيني البغضة. شوف التفت للتعبير. الآن الصفنة لاحظت الصمت وين صار؟ أعطيه الحب ويعطيني البغضة. هاللحظة هاي الصمت تشعل الجملة نار تدخلها في النفس. الشيخ الفلسفي رحمة الله عليه هذا الخطيب الشهير، أنا كنت أجلس معه، أنا طريقتي أني أجلس مع الخطباء وأنتفع منهم حقيقة، سواء خطباء كبار أم خطباء مبتدئين، كل من يصعد المنبر أنا أنتفع منه دائما، لأنه ممكن تكون أخطاء عند الخطيب الكبير والخطيب المبتدئ فأنتفع بها أيضا، وممكن تكون طلعات فكرية وإلقائية وخطابية رهيبة عند الخطيب المبتدئ ما تجدها حتى عند كبار الخطباء، فأنت تأخذه. يعني لاحظ شيئا أبين لكم الآن، في أحد المجالس في عاشوراء في الخليج، هذا المجلس كان يقرأ فيه مقتل الإمام الحسين، وما أذكر لكم المنطقة لأننا نريد الحالة فقط. المجلس يقرأ فيه مقتل الإمام الحسين، وهناك أربعة من كبار الخطباء كانوا في المجلس تناوبوا على المنبر وما تركوا مصيبة إلا قرأوها، وكان المجلس أخذ ما أخذه. فقام خطيب متواضع وقف بجانب المنبر، وطريقة أهل ذلك المجلس، بعض أهل أصحاب المجالس هكذا مع الأسف تكون عندهم غلظة وقسوة وخشونة في الكلام مع من يريد أن يصعد المنبر، وأحيانا ينزلونه، وهذا خلاف الآداب المنبرية. فهذا الخطيب المتواضع ما صعد المنبر حتى ينزل منه أو يعترض أو يعترضون طريقه، إنما وقف بجانب المنبر وقال: اسمحوا لي أيها الأخوة بكلمتين، واليوم يوم مقتل الحسين. فكل الناس انتبهوا. يعني لاحظ أولا هو ما صعد المنبر، لأن ممكن إذا صعد المنبر ينادونه: انزل يا شيخ، هؤلاء قرأوا المقتل وخلص ما عندنا وقت، نريد نتغدى، نريد نعطي الطعام. لا، هو من ذكائه وفطنته ودبلوماسيته التي يعتمد عليها خادم الحسين ما صعد المنبر، إنما وقف قال: أيها الأخوة أن اسمحوا لي بكلمتين، الكلمة الأولى أقولها لكم أن الحسين بحر، والبحر تدخل فيه السفن العملاقة الكبيرة وتدخل فيه القوارب الصغيرة والصاجة الصغيرة تدخل في البحر، لكن هذا القارب الصغير إذا دخل في البحر ما يخرجوه من البحر، لأن يأخذ عظمة البحر إليه، ما يقولون له هذا البحر ما يقبل إلا السفن الكبيرة، وهذا الصاجة الصغيرة كذلك إذا دخلت في البحر ما يخرجها أحد، إنما يقولون هذه الصاجة في البحر، اتركوها في البحر. والحسين بحر عميق، وخدام الحسين كبار وصغار، هناك خدام للحسين مثل السفن العملاقة الكبيرة، هذول في بحر الحسين، وهناك صغار خدام الحسين وإن كانوا كبارا عند الحسين، لاحظ شلون أدب عنده، هذا أنقل لكم إياها بالضبط، وهناك صاجة صغيرة مثلي أنا وأمثالي، لكن انتمائنا لبحر الحسين ما ينقص من قدرنا، بالعكس نأخذ احترامنا من الناس ببركة الحسين، وما حد يقول لا تصعد المنبر أنت صغير ومبتدئ، لأن إذا واحد يقول لي أنت صغير ومبتدئ لازم نروح للبحر نخرج الصاجات والقوارب الصغيرة، نقول أنت يا قارب صغير ما يناسبك البحر. الآن في أحد يقدر يجاوبه؟ شوف كيف سيطر على الناس وإبداع ابتكار. قال هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: أنا من أهل البصرة وخرجت من أهلي حتى أقرأ 10 أيام للحسين، وعدت بناتي، عندي بنات صغار وأولاد، قلت لهم أنا رايح لخدمة الحسين وأقرأ وأرجع لكم محمل بالهدايا، وهم الآن ينتظروني، أنا السنة ما حصلت مجلس وما قرأت، فأريد أقرأ بيتين من الشعر فقط حتى إذا رحت البنات الصغار وأولادي أقول لهم أنا كنت عند الحسين وقرأت مجلس. يلا شوف شو بدأ يقرأ، قرأ شعر، وبيت أبو ذية قرأ هو نفسه، وقرأ بيت آخر الحج والداي هذا الله يرحمه بالشنافية، وعتبة ونين الساجن البيضة وعتبة، الشمر ترضى يدافعني وعتبة، أريد أوصل لأبو فاضل وعتبة، وقل لي أنا في اللحج علي. هذه قرأها، وإذا المجلس انفجر بالبكاء. وأذكر لأني أنا سمعت من شخص كان جالس في المجلس نقل لي حتى الأبيات اللي قرأها لزينب سلام الله عليها، طالع شلون هو اختار الأبيات. وذيك الساعة بعد مصرع الحسين أنا أمشي وعثر بالمطاعين، مطاعين ياهو منكم حسين، لما نسمعها زاد الأونين، أنا حسين يا زينب أنا حسين. هذا الموقف الرهيب، وإذا الناس تفجروا بالبكاء أكثر من 4 خطباء كبار، هذا أخذ من الناس بكاء بهذه الكلمة البسيطة. بعد ذلك قاموا جمعوا له مالا باسم الحسين، وهذا المال اللي يجمع بالمجلس للخطيب لازم تتشرف فيه، لا حتى تأخذ الأنفة والعزة، لا أنا ما أريد أحد يجمع، لا لا لا، هذا ليس من الناس، هذا من الحسين. هذا يا حبيب العمر، هذا الدرهم الذي يصلك من الحسين كل خير. أنا أحيانا أمسك الأموال اللي تأتيني من المنبر أجعلها في جيبي، أخصصها للطعام للأكل للأولاد يأكلون منها وأني أكل منها، أعرف أن هذه حلال وصادقة، وما أدخل ببطني لقمة حرام من الحسين في أعظم منها، والله يطرح فيه البركة. فيجمعون، ما أتركهم على رسلهم، شجعهم أنت، لا تقولهم اجمعوا لي يعني، لا، لكن إذا يعملون شيء خلاص براحته على رسلهم. سيد جواد شبر الله يرحمه، ابنه الدكتور كاظم يقول كنا، أنا أظن الدكتور كاظم أظن هكذا يقول، أنه كنا نمشي مع أبي في النجف الأشرف فيذهب لشراء بعض الحاجيات، يعطي فلوس من عنده، لكن لما يذهب إلى الطعام يشتري لحم يشتري كذا يشتري أمور وأنا معاه، يخرج سرة من جيبه محتفظ فيها. سيد جواد شبر فرج الله كربته ورحمة الله عليه حيا وميتا، هذا الرجل العظيم يقول يفتح هذه السرة يستخرج منها المال ويعطي لصاحب اللحم ولصاحب التمن الروز وصاحب البندورة الطماطة والبيذنجان، هذا اللي يشتري الخضرة. يقول ولده أظن السيد كاظم يقول سألته أبا لماذا تخرج هذه السرة خاصة للمأكولات التي نأخذ، قال ولدي هذه فلوس الحسين، هذه فلوس من أبو علي جايتني، فأنا أريدكم تأكلون لقمة حلال، وهاي بقية الفلوس ما أعرفها، هذه أجارات عندي بعض البيوت مأجرهم فما أدري شنو الوضع، رغم أنه الرجل يعطي حقوق وكذا ما يعني شو اسمه، لكن مع ذلك قضية الحسين، لأن اللقمة الحرام، اللقمة الحرام هذا درس كبير عندنا نحن خدام الحسين، يجب أن نبتعد. إذا عرفت شخص ما يزكي ما يخمس، أول عياذ بالله أمواله تأتي من طرق غير مشروعة، ودعاك إلى مأدبة لا تسرع إليها، لا تسرع إليها لأنك تخسر ما تربح شيء، لأن هذه اللقمة الحرام أعوذ بالله إذا دخلت تصد القلب. الإمام الحسين يوم العاشر لما أراد أن يخطب عمر بن سعد صاح بجنوده أصنعوا جلبة وضوضاء حتى لا نسمع شيئا من الحسين، حسين قال إنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد وأنا أعلم لماذا لم تصغوا لكلامي أو لا تصغون لكلامي، فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم، حسين يقول لهم يوم العاشر. فأكل الحرام مصيبة حقيقة، يعني نحن نبحث عن اللقمة الحلال. هؤلاء أصحاب الكهف رغم القضية الكبرى التي كانت عندهم، كلكم تقرؤون قصتهم في القرآن الكريم، رغم هذه القضية الكبرى قضية تخف بها السماوات والأرض أثقل من السماوات والأرض قضية الحق، رغم هذا كله ما شغلتهم القضية الكبرى عن اللقمة الحلال. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق غير الورق، الورق هذا المكتوب عليه، الورق يعني العملة فلوس الدينار والدرهم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. فلينظر أيها، مو أيها، لأنه أدوات الاستفهام إذا صارت أسماء تمتنع عما قبلها، ما تسمح للي قبلها أن يعمل فيها. فهمتم كيف؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، فنعلم ما تعمل بأي، لأن أي أداة استفهام تحولت إلى اسم فتمتنع عن التي قبلها، الذي بعدها يعمل بها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فينقلبون عملت هنا. فيقول فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. لاحظ النظرة السياسية، عارف زماني، عارف بزماني، وليتلطف. تلاحظ كيف؟ ولا يشعرن بكم أحدا، إلى آخر الموضوع. بارك الله فيكم. فنحن عندنا الآن، هذه ذكرتها لكم، التقابل، مسألة التقابل مسألة مهمة جدا في الإلقاء. مسألة التقابل، أنا عندما أقابل مثلا أقول له إن هذا اللون أبيض فيقول أسود، هذا صار تقابل ولا ما صار تقابل؟ مثال، أقول له إن هذا اللون أبيض فيقول أسود. لاحظ، أريها السها وترين القمر، شوف المسألة وين، دخلت عليهم فوجدتهم بين واقف وجالس. فأركز على كلمة جالس أيضا، وهذه مقابلة تعطيني قوة في الإلقاء. مثل أدوات النفي والنهي والاستفهام والتمييز والترجي، هذه أدوات الخطيب على المنبر، أدوات النفي والنهي والاستفهام والتمني والترجي والحظ والاستثناء، هذه تأخذ التركيز دائما، أدوات التركيز بالكلمة باللسان، هذه دائما للتركيز. ما أكل أخي طعاما قط، هذا شوف التركيز هنا، ما دام إجت نفي، ما أكل أخي طعاما قط، لا تذهب إلى هذا المكان. تعرف كيف؟ لا تقل كل ما تعلم، لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم. شوف هنا التركيز دائما بأدوات النفي والاستفهام وهذه اللي ذكرتها لكم. الآن أنقلكم إلى مثال آخر في قضية التقابل وقضية رفع الصوت، التركيز باللسان، أين نصل نحن؟ أنا الآن أتوخى الاختصار الشديد، وإلا هذه فيها بحوث مطولة كما تشاهدون، حتى نعلم منبر الإمام الحسين كيف يجب أن يكون. الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، لنتأمل كلماتها ونحن في جوارها، كيف كانت تتكلم الحوراء زينب؟ الكلام الذي وصلنا عنها ومنها، كانت تخاطب أشخاصا مختلفين، تخاطب ابن عباس الذي ذكرنا، تخاطب أخاها الحسين حيا، وخاطبته بعد مصرعه، ما أقول ميتا، وخاطبت ابن زياد، وخاطبت يزيد، وخاطبت مع ابن عباس، ذكرنا منه لقطة أنه ابن عباس يقول الصوت الذي خرج من أوساط المحامل انخلع قلبي له، نص عبارة ابن عباس، يقول انخلع قلبي لهذا الصوت. وعبد الله ابن عباس يعني من أهل البيت، يعرف هذه الأمور، يعني قريب لهم، لما عرض على الإمام الحسين أنه لا تخرج إلى أرض العراق، بعد ذلك الإمام الحسين قال إني استخرت الله ورأيت جدي رسول الله كذا، فقال ابن عباس إذا كان لابد من خروجك فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ أنا رأيت الشيخ الفلسفي يقول هذه الكلمة والعبارة، عبارة ابن عباس على المنبر، لما قالها الشيخ محمد تقي الفلسفي رأيته يصور قافلة الحسين الممتدة، لأنه هكذا مد يده هكذا. فقال ابن عباس للحسين: إذا كان لابد من خروجك فما معنى حملك هؤلاء النسوة والصبية؟ لاحظ هكذا، يعني أنت لاحظ على المنبر هذا الشيخ رحمة الله عليه الذي كان يقول للكلمة، يقول: أنا أبحث في قواميس اللغة عن الكلمة المؤثرة فأستخرجها من القاموس وأنفخها هكذا، يقول بعد ذلك أرمي بها الجماهير. يعني تصور الحيوية اللي عنده، وكيف أنه ما يصعد المنبر فقط اللي صار عنده يحكي اللي إجا على المنبر، لا، هناك مسؤولية، هناك خطورة في الموقف، أعمار الناس أنت تأخذها كما قلنا. إذا 1000 شخص عندك وتتحدث معهم ساعة، يعني 1000 ساعة أخذت من أعمارهم، فماذا تصنع بها هذه 1000 ساعة؟ فلاحظوا كيف وجهت الخطاب. ابن عباس يقول: انخلع قلبي لها لكلامي. يا ابن عباس أنا والله ما أدري كيف ألقي هذه الكلمة، يعني عندما أخذ كلمة ابن عباس يقول انخلع قلبي لها، كيف أصور كلمة الحوراء زينب؟ بأي أسلوب يا ابن عباس أتشير على زعيمنا وشيخنا وعميدنا أن يذهب وحده ويدعنا ها هنا؟ لا والله، نموت معه أو نحيا معه، لا خير بالعيش بعد الحسين. شوف كيف هذه الأخيرة، كيف زينب تلقيها الكلمة الأخيرة: لا خير بالعيش بعد الحسين، لا خير في العيش بعد الحسين يا ابن عباس. رأسا ابن عباس صار يبكي وما عارف من المتكلم. فسأل رجل من أصحاب الحسين من أهل البيت من بني هاشم على الرواية: من هذه المتكلمة؟ قال: هذه زينب ابنة علي. قال: نعم، هذا الكلام ما يصدر إلا منها، هي أي أم هذا الكلام. هي نفسها كلمت الحسين ليلة العاشر لما فاجأته هو يصلح سيفه، مر علينا الكلام لكن ليس هذا الذي نقوله، هذا جانب آخر. ويقول: يا دهر أفل لك من خليلي. تصور الحسين كيف كان يقول هذه الكلمات: يا دهر أفل لك من خليلي. هل كان يقولها هكذا: يا دهر أفل لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل، هكذا كان يقولها الحسين؟ أم كان يقولها الإمام الحسين بأسلوب آخر، أسلوب المتفجع، أسلوب العاتب عتاب عميق على شخص: يا دهر، يا دهر أفل لك من خليلي. تعرف الخطيب إذا ألقاها بهذا الأسلوب كم يؤثر في الناس، في حين خطيب يلقيها على رسله. فسمعت الحسين يقول: يا دهر أفل لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيلي، من طالب وصاحب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. فجاءت الحوراء زينب ووقفت. ما أدى الخطيب رسالته. إذا شوي يعطي مجال لنفسه ويعيش الحالة نفسها. عبد الله غيث هذا الممثل المصري مثل الحسين، مثل مسرح شبيه الحسين، الحسين ثائرا وشهيدا، هاي المسرحية التي كتبها عبد الرحمن الشرقاوي، وعبد الرحمن الشرقاوي من أبناء الحسين، لكنه ما عارف، يعني عنده كتاب علي إمام المتقين صفحة 25 ينفي ولاية أمير المؤمنين مع الأسف الشديد، يقول إن الرسول كان به حفيا بالإمام علي ولكنه لم يجعله خليفة من بعده ولم يوصي بالخلافة لأحد، وهذه السقطة الكبرى اللي وقع فيها. وأنا في حياته ذكرتها له في لندن قبل وفاته، قلت له: يا عبد الرحمن، يا أبا أحمد، أنت أحرقت كل عملك بهذا السطر أو نصف سطر. وبعد ذلك كتب كتاب عن عمر بن الخطاب، فقلت له: الذي يكتب عن علي كيف يكتب عن عمر؟ قال كلمة حلوة، قال: إنما كتبت عن عمر لأستعذب الكتابة عن علي مرة ثانية، لأنه كان دائما يسأل الإمام علي عمر، وكان مواقف الإمام علي ينقذ من المواقف. فهذه عندما ينقلها يقول عبد الله غيث: أنا سنتين كاملتين، حولين كاملين، أمارس دور الحسين. ماذا صنعت يا عبد الله؟ يقول عبد الله غيث: خلال السنتين ما كنت أرتاد ولا ألتقي بأي واحد من الممثلين اللي موجود، ما كنت أجلس في مقهى، ما كنت أجلس في حفل، ما كنت أحضر سهرة أبدا، ما كنت أترك صلاة الليل أبدا، ما كنت أترك صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس. ما حتى هو كان رجل عجيب، يعني أنا لما كان يلقي الحاضرين تصوروا أن لحيته لحية يعني مصنوعة، بعد ذلك اصطناعية، بعد ذلك لا، وجدوا أن هذا هو أطلق لحيته. قال أنا في هالسنتين أتنفس بحب الحسين، يعني أتأمل التعبير. لذلك لما كان يقف ويلقي كلمات الإمام الحسين، يا ليت نحصل على شريط حقيقة. مع الأسف، مع الأسف الشديد أن فلوس النفط ورائحة النفط أثرت على هذه المسرحية ومنعتها من الانتشار. أي والله، مع الأسف الشديد، وإلا كانت مسرحية رائعة، ومثلت فيها في إحدى الممثلات القديرات مثلت دور زينب، وأحد الحاضرين هناك وكان قريبا مني، وأنا كنت في القضية يعني كنت فيها متفاعل معها في أجواءها، أذكرها بالضبط لما كنت أذهب إلى القاهرة وكذا. أحد الحاضرين في العرض المسرحي استمر 4 أشهر هذا العرض، لكن كان ما يسمح لكل الناس الحضور فيه، إنما لطبقة معينة ولأشخاص معينين. فأحد الحاضرين يقول هناك أنا كنت جالس، كانت إلى جانبي أو إلى مقربة مني الدكتورة عائشة بنت الشاطئ، وهي أيضا سيدة من بنات الرسول من أهل البيت، هي هذه عائشة بنت الشاطئ، تلاحظ كيف؟ ويقول كان إلى جانبي من الجانب الآخر المؤلف الكاتب المعروف محمد الغزالي، محمد الغزالي. يقول القاعة ضجت بالبكاء في لحظة الوداع لما الحسين يودع زينب. هذا الرجل يقسم بالله العظيم، يقول أقسم بالله رأيت هذه بنت الشاطئ أغمي عليها ووقعت من الكرسي على الأرض من البكاء، لأن الناس ما شايفين هذه الأمور. أنت لا تنظر إلى نفسك تحضر مجالس الحسين وتسمع كل كلمة عن الحسين هي جديدة، يعني أنا أحيانا عندي برنامج بالتلفزيون كلمات معروفة عندنا أنا أضطر أركز عليها 1 و2 و10 وأكررها لأنه ما حد سامعها، الناس ما سمعها، هذا جديد بالنسبة لهم. أصلا قضية الإمام الحسين قضية مهولة، فهذا الرجل كيف كان يلقي الكلام؟ وفي المسرحية نفسها تجد زينب، هاي الممثل اللي تمثل زينب، في كل دور تعطي صوت خاص للموقف اللي هي تقف فيه. فلما فاجأت الحسين يصلح سيفه، هذا عبد الله الغيث كان هكذا يلقي هذا شكل بحس، يا دهر يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من طالب وصاحب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي أو سالك سبيلي، يصير الوجهين تقولها. فالحوراء زينب جاءت فاجأته، فصارت تقف أمام الإمام السجاد يبين لك حركتها، ومر علينا المعنى لكن هذا معنى ثاني منها الآن. يقول قامت تسحب أذيالها، شايف واحد من دون حال عباته مثلا هذه واقعة منها ما يعدلها هالشكل، لا يتركها وهو يمشي هكذا، لاحظ يعني الحالة المؤثرة. لأول مرة الحوراء زينب تسمع أخاها الحسين يقول هذا الكلام، ما سمعته أبدا. فلذلك هي أيضا عندما تقف أمامه كيف تخاطبه؟ نور عيني أبا عبد الله، تنعى نفسك يا أخي أنور؟ قال بلى أخي، لو ترك القطع لغفى. قالت وتختصب نفسك اختصابا، فذلك أوجع لقلبي وأشجع لنفسي. ثم قالت كلمة ولطمت وجهها. الحسين أيضا ما سامع أخت زينب تقول هذه الكلمة، لاحظوا، لا هي سامع الحسين يصدر منه مثل هذا الكلام، ولا الحسين سامع زينب تقول لأخيها ادعو لي الله يخلصني ويجيني الموت، الآن أموت، ليت الموت أعدمني الحياة. الحسين ما سامعها تقول الكلمة. بعد ذلك بينت لماذا، تقول أخي أبا عبد الله اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن. ثم قالت يا ثمال الباقين، والثمال تعرفون باللغة العربية السيد الكريم الذي يحفظ أهله وأرحامه والناس والذين يلجؤون إليه، هذا الثمال. يا ثمال الباقين، ثم لطمت وجهها من شدة اللطمة والضربة، أغمي عليها ووقعت بباب الخيمة. هذه الرواية كل أهل البيت يذكروها، وحتى غير أهل البيت يذكروها، لأن اللطم على الوجه، شايفين بعض الناس باللطم بالعزاء يلطم على وجهه ويقع، الضربة على الوجه تفقد الإنسان وعيه. فزينب ضربت وجهها ضربة، أنا ما أقول الضربة أفقدتها وعيها، أهل البيت ما يفقدون وعيهم، إنما أغشي عليها أو غشي عليها غشوة. فقام الإمام الحسين احتملها على يديه وأدخلها الخيمة وترك رأسها في حجره وجلس يبكي على أخته زينب. هل زينب سلام الله عليها لاحظت دموع الحسين تقع على وجهها؟ فتحت عينها. والرواية المنقولة عن أهل البيت حقيقة هذه إذا واحد يذكرها للناس والله تفجر الصخر، أنه هي لما فتحت عينها ورأت الحسين يبكي صارت تمسح دموع الحسين بيدها وبكمها. هذا موقف إذا واحد ذكره حقيقة للناس يشوف كيف يؤثر فيه، كيف يؤثر في الناس. أنت تنقلهم إلى جنات عرضها السماوات والأرض، يحبون الحسين، يحبون زينب، يحبون أهل البيت. طيب هذا كلامها مع الحسين، كلامها بعد مقتل الحسين، لا كلامها لما وقفت على مصرع الحسين صاحت أأنت الحسين، أأنت ابن والدي، ما عرفته من شدة الضرب والطعن. الحسين ما أجابها، يقول أحنت على الحسين ضلوعها بأبي وأمي، وضعت يدها على خاصرتها وانحنت عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني، أخي أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني. الحسين فتح عينه رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني، قال أخي زينب الآن أنتم كذلك، أنتم انكسرت قلوبكم كلها، انكسرت قلوبنا. قال أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. الآن الخطيب القدير هنا أيضا يبين لماذا الحسين قال لها عودي إلى الخيمة، ليسقط عنها التكليف الشرعي، لأنها لو كانت واقفة عند الحسين لقتلت أو قتلت، ما تسمح للشمر يأتي ويحز رأس الحسين، تدافع عن الحسين. هي التي ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين في مجلس ابن زياد، كيف تسمح لأحد يقف على يجلس على صدر أخيها الحسين؟ لا يمكن أن يكون ذلك. لذلك الحسين عارف من هي زينب، فما سمح لها أن تبقى عنده، قال أخي بحقي عليك إلا ما رجعتي، أخي بحقي عليك إلا ما رجعتي إلى الخيمة. فالحوراء زينب ما تخالفه، رجعت إلى الخيمة. لماذا؟ لأن الحسين أراد أن يسقط عنها التكليف الشرعي، وبالفعل أسقط. هاي اللقطة إذا الخطيب يبينها على المنبر ويبين معناها، هذا جانب. الآن كيف خاطبت الإمام الحسين في مجلس يزيد؟ لا، كيف خاطبت جدها رسول الله يوم 11 من المحرم؟ لماذا خاطبت جدها رسول الله؟ ولماذا في الشام خاطبت الحسين وما خاطبت الرسول؟ لاحظوا كلها هذه تحتاج إلى دراسة. الآن هي يوم 11 من المحرم، لما مروا بهن على القتلى ورأت الحسين والإمام زين العابدين كان يجود بنفسه، هي الآن تهدئ الإمام السجاد. بعد ذلك اتجهت إلى المدينة وصاحت يا جداه يا رسول الله. يعني لازم واحد حقيقة يصور حالتها ووضعها، وكيف كانت تخاطب جدها رسول الله، يا جداه يا رسول الله، بأي طور كانت تخاطبه. هل كانت تقول يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى؟ أم أنها كانت تلقي بطور آخر؟ يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعراء محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداية، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى، وإلى حمزة سيد الشهداء. أظن أنها كانت تلقي بهذا الطور. لماذا؟ لأن الإمام السجاد يصفها، يقول: فأبكت والله كل عدو وصديق. وين الصديق؟ ما تركت أحد ما أبكته. فإذا كانت تلقي بهذا الطور، نحن كذلك المطلوب منا أن نأخذ الأطوار. في مجلس يزيد، لما رأت يزيد يصنع ذلك الصنيع برأس الحسين، أهوت إلى جيبها فشقته. الإمام السجاد يقول: ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. ذكرناه في طريقة الإلقاء، الآن نذكره في مجال التركيز بالكلمة والجملة. هي كانت تخطب وتخاطب يزيد: أمن العدل يا ابن الطلقاء. الآن التركيز بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسيناه، يا حبيب رسول الله. هذا شيء مدهش أيها الأحبة، ثروة ضخمة عندنا وطاقة رهيبة، هذه تثير العقول وتحرك المشاعر وتشعل العواطف، هذه فيها استمالة للناس، لأنك تريد لهم الخير فتستميلهم حتى يأتوا إلى هذا الطريق. إذن هناك ملاحظة ذكرناها لكم أيها الأحبة، تحبون نأخذ استراحة؟ نأخذ استراحة 5 دقائق فقط، يمكن واحد يحب يشرب ماء كذا، نأخذ استراحة 5 دقائق وبعد ذلك نواصل، لأن حقيقة البحث عميق جدا وشيق جدا، وإحنا ما حاسين في الوقت أبدا. هذا البحث اسمه، ما اسمه؟ عظيم، بارك الله فيكم والله يطول لي أعماركم ولا يحرمني منكم إن شاء الله. شكل بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نواصل البحث، أين وصلنا في كلامنا؟ كنا في التركيز في اللسان، أخذنا التركيز في الذهن وانتقلنا إلى التركيز في اللسان. الآن أقدم وأؤخر التركيز في المنبر، في وضع المنبر، يعني هذا آخر واحد قدمناه الآن، ويأتي بعده التركيز في القلب. التركيز في وضع المنبر، وكما قلنا أن المنبر هو نفس الخطيب، هو شخص الخطيب، فيجب أن يكون عندنا صفات ومواصفات في هذا الخطيب تظهر على المنبر، وهذه غير التي ذكرناها في السابق، لكل مواصفات بحث خاص وحالة خاصة. الآن نريد أن نبين التركيز في المنبر. أولا وضع المنبر وحالة المنبر، يجب أن يكون المنبر في مواجهة الجماهير، ولا يكون خلفك أناس، يعني الناس دائما في وجهك يكونون، في وجه الخطيب. تحدثنا أن المنبر يجب أن لا يكون مرتفعا ولا منخفضا، وإنما في مستوى يؤثر الخطيب فيه على المشاهدين والمستمعين. الصفات التي يحتاجها الخطيب الآن قبل صعوده على المنبر وفي صعوده على المنبر: 1 قوة الملاحظة. قوة الملاحظة تكشف للخطيب حالة الناس، من هؤلاء الناس، ولماذا حضروا، وماذا أتحدث معهم، وما هو الموضوع الذي أريد أن أطرحه. قوة الملاحظة في الجماهير، في المجتمع، في المستمعين. شريطة أن لا تكون قوة الملاحظة سببا لإرباك الخطيب وزرع الخوف في قلبه. لأن الارتباك والخوف يشلان حركة الخطيب أو يشلان حركة الخطيب. الخوف يشل الحركة ويجمد الخطيب على المنبر لا يستطيع أن يتحدث، والارتباك كذلك. ولذلك على الخطيب في هذه الحالة ألا يسرع في الخطو إذا ذهب إلى المنبر، يعني يمشي الهوينا وبتركيز، الذي ينظر إليه يمشي كمن ينزل إلى ساحة القتال إلى الحرب، كله ثقة بالله وبنفسه ومرتفع القامة، لا يحدودب ظهره وينحني ويمشي إلى المنبر هكذا محدودب الظهر، لا، يحاول قدر الإمكان هكذا يكون. بشره في وجهه، هذه كلمة، البشر غير الضحك والابتسام، خطيب يجب أن لا يبتسم ولا يضحك وفي خلال ذهابه إلى المنبر، ممكن على المنبر حادثة تحصل يضحك ما في مانع، لكنه مستبشر، يعني الذي يراه يقرأ البشر في وجهه، ما يقرأ العبوس أو الخوف، لأن للخوف والعبوس حالة خاصة، المستمعين والناس ينتبهون رأسا إليه في أي مكان. لا، بشر، بشر، بشر غير الابتسامة. دعني أكمل المقاتل بعدين نسأل، دعني أكمل. إذن قوة الملاحظة ليدرك ويعرف حالة الناس أثناء الإلقاء لخطابه. من قوة الملاحظة أيضا يتجنب الزوايا الحادة ويتجنب جرح مشاعر الناس. ومن قوة الملاحظة أيضا إذا أراد أن ينتقد شيئا يتركه عاما لا يخصصه، يعني يريد أن يتحدث عن انفلات خلقي موجود عند الشباب عند البنات والشبان، فلا يخاطب الناس يقول احفظوا بناتكم من الانفلات، خطأ، رأس الناس ينكمشون ورأسا يتحولون ضد الخطيب رأسا بتلك اللحظة، لأن كل واحد يريد عزة لنفسه وحفظ لعرضه وكرامته. أنت إذا قلت احفظوا بناتكم من الانفلات، خطأ هذا، يعني هؤلاء حضروا وبناتهم منفلتات، لا، ممكن تقول علينا أن نحفظ الجيل البنين والبنات، نحفظهم ونبعدهم من الانفلات ومن الشيطان، هذه مسألة عامة ما في أحد يزعل منها، هذه قوة الملاحظة. خطيب كان على المنبر يستشهد ببيت من الشعر، هذا البيت يقول، لاحظوا، لاحظوا، الله يبارك فيكم، خلاص، هذا البيت يقول: بليت بأعور فعجزت عنه، فمن لي إذا بليت بأعورين. قرأ هذا الخطيب على المنبر البيت، بعد ذلك وجد عشرات الناس صاروا ضده، كل واحد في عينه ألم صار ضد هذا الخطيب، واحد منهم كان جريء أوقفه وسط الطريق قال: أما تخاف الله؟ أما تستحي وأنت لابس العمامة والشيبة تهينني أمام الناس؟ أنا هنتك؟ إيه نعم، أنت جبت بيت شعر علي أنا وكل الحاضرين صاروا يطلعون علي، أي بيت؟ قال: أنا عيني هذه كريمة عوراء، أنت قلت هذا البيت على الجسم على المنبر. فالخطيب يجب أن يلتفت، يمكن يغير البيت يقول: بليت بأحمق، لأن ما في أحد يقول لك أنا أحمق، في أحد يقول لك أنت أهنتني لأني أحمق، مستحيل. يعني قوة الملاحظة، هذه معنى قوة الملاحظة. ما تذكر، يعني ذكرت لكم كلمة قبل أيام عن الخطيب الذي صعد المنبر وألقى خطاب في وفاة إنسان، في فاتحة إنسان أو أسبوع إنسان مات بالسكتة القلبية، فهذا ابتدأ منبره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتدأ منبره بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، هذا على المنبر يحكي هذا الموضوع، والناس كلهم يعلمون أن هذا الرجل مات بالفجأة بالسكتة القلبية، ويقول إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، فلاحظوا هذا ما عنده قوة ملاحظة أبدا، أبدا ما عنده قوة ملاحظة. أنا ذهبت إلى أفريقيا، وفي أفريقيا يعني إذا الله يقدر لكم تذهبون إلى أفريقيا حقيقة، أفريقيا حقيقة أقول لكم أيها الأحباب، القارة السوداء المظلومة اليوم، ونحن كلنا مقصرون بحقها، لأن الناس في أفريقيا ما يعرفون سني وشيعي أبدا، رغم الوهابية اللي موجودة هناك، رغم التركيز الوهابي والقاديانية وكل الملل المنحطة هناك، لكن ما يأثرون فيهم، عندهم حب لأهل البيت مدهش. إذا قلت الحسن والحسين صارت الدموع تجري. لاحظوا، أنا أمضيت 10 سنوات من عمري أدور في أفريقيا، ذهبت إلى أكثر من 50 بلد في أفريقيا. الصور اللي عندي بس مع الأسف يعني لو أريد أطبعها في كتاب رحلتي إلى أفريقيا صدقوا يصير 5 مجلدات، مع الأسف أني أنا هذا تارك إلى وقت آخر. احترامهم للعلم، احترامهم لرجل الدين للعالم، احترامهم للحسين، احترامهم للإسلام بشكل لا يصدق، بشكل لا يصدق. في صلاة مثلا، أنتم هل تعلمون أنه صلاة جماعة في نيجيريا في مدينة كانو، صلاة جماعة حضروا فيها 6 ملايين إنسان. وين هذه؟ مسجد، سبحان الله، ساحات واسعة، بساتين وأشجار حول المسجد امتلأت بالبشر، الطيارات تنقل والناقلات والسيارات والقطارات، يومين كاملين الناس يحضرون من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة. أنه صارت عندنا صلاة هناك في مدينة كانو، هذا قبل 8 سنوات. من يصدق هذا الكلام؟ حقيقة احنا نفكر فيه. أنا وجدت طوفان من البشر حاضرين وكلهم يحبون أن يسمعوا، فكنت أخاطبهم باللغة العربية ويفهمون اللغة العربية، وألقي خطاب أحيانا باللغة الإنجليزية وأنا أتقن اللغة الإنجليزية ولله الحمد لخدمة أهل البيت، ونريد منا جميعا أن نتقن اللغة الإنجليزية أيضا، لأنك إذا تكلمت باللغة الإنجليزية وسعت دائرة المنبر عالميا، اللغة العربية للعالم العربي، اللغة الإنجليزية حتى الشعوب الأخرى تتابعك، إندونيسيا، ماليزيا، الهند، السند، باكستان، هؤلاء كلهم يعرفون اللغة الإنجليزية إذا تكلمت معهم. لكن في أفريقيا ما كان يفضلون اللغة على اللغة العربية أبدا. لما تتكلم اللغة العربية وخطبائهم، الخطيب يقف إذا ذكر الإمام علي يقول أسد الله الغالب وسيف الله وكذا وأمير المؤمنين وإمام المتقين و20-50 لقب وكنية يذكرها، بعدين يقول علي بن أبي طالب وتصير صلوات وضج في المجلس. والله هكذا، بس مع الأسف ما حد يذهب إليهم، ما حد يروح. يعني الذهاب إليهم لما كنا في لندن، كنت ساكن في بريطانيا، كنت أذهب من هناك 4-5 سنوات بقيت في بريطانيا، فكنت أذهب في كل سنة أكثر من 10 مرات، والناس يستقبلون كذلك الاستقبال العظيم، زعماء، رؤساء، ملوك يستقبلوك، يحضرون المجلس، يحضر رئيس الجمهورية، الوزراء يحضرون المجلس في تواضع حاضرين. في نيجيريا كذلك، في ساحل العاج كذلك، في مجلس واحد حسبت أكثر من 20 وزير سابق وحالي كانوا حاضرين في المجلس ويسمعون. فبدأت رحلتي في أفريقيا، واجهت الناس والدول المتاخمة لنيجيريا، لاحظوا مشتعلة شعلة قناديل ومصابيح للصباح، ليلة مولد الإمام الحسن، ليلة النصف من رمضان، في الشوارع، في الأماكن العامة يوزعون الحلوى والعصير ومستبشرين بمولد الإمام الحسن. فأنا أول خطاب ألقيته في أفريقيا هو هذا الخطاب. أول ما بدأت قلت لهم اللون الأسود أحب الألوان في الإسلام، كلهم انتبهوا. قلت لأن بلال الحبشي زنجي أسود من أفريقيا، الإسلام جعله الناطق الرسمي باسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثال الخطاب كيف يلقى قوة الملاحظة عن قوة الملاحظة. تقول كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عمل لأفريقيا؟ أولا أخذ اثنين من أفريقيا رجلا وامرأة، الرجل بلال والامرأة فضة، فجعل بلال مؤذنا والمؤذن الناطق الرسمي، وجعل فضة في بيت فاطمة وأوصاها أن تكون أعمال البيت مناوبة بينها وبين فضة، يعني رفع فضة إلى أعلى مستوى أن تكون عند الزهراء سلام الله عليها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فيوم فضة تعمل ويوم فاطمة الزهراء تعمل، وتقول لفضة اليوم لا تعملي، انشغلي بالعبادة والعلم. ولذلك الزهراء علمت فضة قواعد بالكيمياء، هذه موجودة في حياة فضة قرأوها، كانت تصنع من التراب ذهبا، فضة فضة نفسها تعلمت قواعد بالكيمياء قبل جابر بن حيان الكوفي وقبل وقبل. وأراد رسول الله أن يطلق الإسلام من القارة الأفريقية، فأرسل أول بعثة دبلوماسية إلى أفريقيا بقيادة جعفر بن أبي طالب صاحب مؤتة الطيار الذي قطعت يمينه وشماله روحي فداء لتراب أقدامه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة هذا، وأدخل الإسلام. والرئيس الحبشي الملك الحبشي رسول الله قال لجعفر ولأصحابه، قال اذهبوا إلى الحبشة، الحبشة قلب أفريقيا، الحبشة الآن يعني إذا تلاحظوها الحبشة قلب أفريقيا، أثيوبيا وحولها إلى ساحل العاج، هذه المنطقة كلها قلب أفريقيا كانت كلها حبشة هذه. فالرسول قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذه الكلمة رسول الله امتدح هذا الملك هي التي جعلت الملك يسلم ويدخل بالإسلام، وكل الشعب الأفريقي في الحبشة أسلموا على يد جعفر ابن أبي طالب. ذولا وصيهم لا يحكون، الله يخليك في كلام برا فأوصيهم بلا كلام رجاء، يمكن بالإدارة أظن. لاحظ قوة الملاحظة، أنا تكلمت عن هذا الموضوع وبدأت بقوة الملاحظة، أدرك التفاعل الذي كان معنا، تفاعل موجود. إذن بلال الحبشي زنجي أسود، فضة جارية فتاة منكم كانت من أفريقيا. طيب بعد ذلك جعفر بن أبي طالب والبعثة الدبلوماسية، الرسول يطلق الإسلام من أفريقيا إلى العالم كله، أربعة. خامسا عندنا الحجر الأسود يقبله قرابة مليار مسلم في العالم، مليار ونص مسلم وهو لونه أسود، هؤلاء توجهوا تجد التعبير. سادسا مع الإمام الحسين اثنان من الزنوج السود كانوا معه من أفريقيا، أحدهما يسار والثاني جون. واقرأوا عن يسار وجون، جون كان أسودا، فالإمام الحسين لما نظر إلى جون قال يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلينا بدمك. قال سيدي وأنا مثلت جون، أنا عبد الحميد المهاجر لي الشرف أني مثلت في إحدى السنوات في الرميثة في العراق، مثلت شبيه جون يوم عاشوراء، حتى قلت لهذا حج عبد الستار الشكيري رحمة الله عليه الذي كان يمثل شبيه العباس يوم العاشر، قلت له يا حاج يا أبو عبد الواحد أنا كيف وجهي يكون أسود، أنا الآن كيف أمثل جون؟ فالتفت إلى القدور، قدور الهريسة يوم العاشر، ما يعدنا قدور للهريسة، مئات القدور وأحيانا آلاف القدور توزع في الصباح الباكر يأكلونها قبل مواكب التطبير والعزاء وهذه الأمور. هو التفت إلي قال لي صخم وجهك بهذا الصخام الأسود حتى الحسين يبيض وجهك عند الله. والله هذه الكلمة تعادل ألف كتاب تقرأه، ألف كتاب تقرأ ما تتأثر مثل ما تتأثر بهالكلمة. قمت أنا سودت وجهي وسخمت وجهي بهذا الكربون العادل، هذا الصماخ أو شنو اسمه؟ سماد له أسماء، احنا نسميه صماخ، سخام سخام. سخام، فسكن سخمت وجهه وسودت وجهه ولله الحمد يا لطيف. بعدين الحسين الممثل الذي يمثل شبيه الحسين حاج محمد حسين الخباز كان في الرميثة أيضا، وكان رجل طويل وجميل جدا وله قدرة على الإلقاء عجيبة من دون أن يدخل مدرسة، سبحان الله. يعني أنا الآن كيف أفكر كيف كان هذا حاج محمد حسين أبو علاء أبو علاوي الله يرحمه ويرحم روحه الطيبة، كيف كان يلقي الكلمات بشكل عجيب. لما يخاطب زينب يخاطبها بأسلوب، لما يخاطب العباس يخاطبه بأسلوب، لما يخاطب جون يخاطبه بأسلوب. أنا مستع حقيقة، شوف فطريا هكذا كان. فأتذكر أني وقفت أمامه أستأذنه، سأعود إلى الكلام، وقفت أمام الحسين شبيه الإمام الحسين سلام الله عليه أستأذنه وأقول له سيدي أبا عبد الله إذن لي. فهو يقول يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية، لكن كان يلقيها بطور عجيب والعالم تتفجر في البكاء. أنقل لكم طورة هو اللي كان يلقيها، لأن احنا أيضا نريد الأطوار. هو كان يخاطبني هكذا يا جون يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلينا بدمك، يصير بكاء في حين خطابه للعباس ليس بهذا الشكل. بعدين قلت له سيدي أنا في الرخاء الحسو قصاعكم وفي شدة أخذلكم، إن لوني لأسود وحسبي كذا أريد حتى يبيض وجهي وتطيب ريحي وتتنفس علي من ريحه. قال أبرز بارك الله فيك. أنا برزت وقاتل ساحة واسعة وخيل وقتال، يا ليت ناس كان يفهمون ويصورون ذيك المناظر سينمائيا، والله شيء عجيب. كيف هاي العشائر اللي تجي من الرميثة ومن السماوة ومن الحمزة ومن الديوانية وخيل آلاف الخيل تحضر قتال، يصير يعني شبه قتال سيوف وكذا، ويشتغلون من قبل شهرين، فتجد سماعة حديد على الأرض مكان الشهيد هناك يقع ويسقط هناك فيسلم على الحسين، يجب أن يقع هناك وفي مجال الخيل ما تسحقه تدور حوله، وهو يصيح السلام عليك أبا عبد الله، السماعات تنقل صوته. فأنا صحت السلام عليك أبا عبد الله، وإذا الإمام الحسين يحضر في ذلك المكان، فهو هذا الحاج محمد حسين حضر وكان يبكي بكاء الثكلى والله، فرأسا رفع يديه وأنا هكذا ننسد هنا. قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وآل محمد، ويدعو يدعو. قلت له إلهي بحرمة الحسين عليك بيض وجهي يا سيدي. شوف هذه الحالة حقيقة أنا أنقلها في أفريقيا لهؤلاء الشباب، أنقل لهم مع الحسين جون. لا أين هي، أين الملاحظة أن جون الزنجي جون من أفريقيا الإمام الحسين وضع خده على خد جون يوم عاشوراء، الرواية تقول هكذا، وضع خده على خد جون، ونفس الصنيع صنعه مع ولده علي الأكبر، أو ذاك الغلام التركي من الأتراك، ما معروفة لا عشيرته، عشيرته معروفة لكن التاريخ ما ينقل من هو من عشيرته. ايضا الامام الحسين وضع خده على خده، ذاك ابتسم افتخر، كان يقول من مثلي من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. الحسين سمع نقل كلمه لزين العباد زين العابدين، الامام السجاد نقلها للعالم، تعرف كيف، من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. انا هذا انقلها هناك في افريقيا، انقلت قوه الملاحظه. قلت لهم أتعلمون في الصلاة لما يصلون تشاهدون أنه هذه اليد هكذا تكون لما يتشاهدون، ملاحظيها ولا ملاحظيها في أفريقيا أكثر، في كل أفريقيا لما يتشاهدون هالشكل، شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا الأصبع، هذه الأصبع يكون رافعي. أنا حقيقة هذه قوة الملاحظة، قلت انتبهت بالصلاة أنهم هؤلاء رافعين أصابعهم هكذا يقصدون التوحيد، يعني الله واحد. قلت هذه راح أربطها بحادثة تاريخية من بلال الحبشي الأفريقي. قلت لهم تعلمون هذه ماذا تعني، هذه إشارة بلال لما كان يعذب، وأمية بن خلف يضع الصخور على صدر بلال بلال كان يرفع أصبعه يقول أحد أحد أحد أحد، يرفع أصبعه، كان الرواية تقول أيضا كان يقول أحد أحد، يقولون له أكفر برب محمد، يقول أحد أحد. فقلت لهم هذه أصبع بلال كل قوى الظلم ما استطاعت أن تخفضها، فوصلت عندكم هنا أنت رافعيها، انشد انشداد رهيب. فكنت أنطلق وأتحدث عن أهل البيت والبكاء والدموع. وصلنا إلى مكان جاء خطيب مسيحي صاعد المنبر قبلي في ساحل العاج. الآن هو على المنبر والإذاعة والتلفزيون والقنوات الأخرى تنقل نقل مباشر، أعطونا 4 ساعات، موبوتو الرئيس الزائري زائير أعطانا 4 ساعات أنه إحنا نتحدث عن الإسلام عن كذا. وأنا رحت لهم في رحلة، فصعد من هذا الخطيب المسيحي، أنا تكلمت هذا الكلام، موبوتو قال كلمة، قال هذا الدين الذي يخلص أفريقيا من الظلم والجوع والفقر، هذا الصوت هو الذي يخلص الناس. صعد ذاك الخطيب المسيحي فتكلم على رسله، ما قوة ملاحظة ما عنده، قال احذروا من الشيطان، الشيطان أسود الوجه. موبوتو رفع رأسه هالشكل أول كلمة، هذا بعد ما بدأ حقيقة، رأسا موبوتو كان موجود بالجلسة، عليكم السلام ورحمة الله، رفع رأسه هالشكل رفع رأسه، قال له اسمع، وهو كان يعني يتكلم، قال له اسمع، أنت عندما تقول الشيطان وجهه أسود، يعني موبوتو شيطان، شعب الزائري شيطان، شعوب الأفريقية كلهم شياطين، وأنت الملاك الوحيد اللي نازل علينا، اسكت واخرج من هذا المكان. هذا في موقف، وهاي الحادثة مسجلة سينمائيا وتلفزيونيا وبالفيديو. مسكين هذا ضرشك الرعب، عاد موبوتو يحكي ويان راح الدمار، يريد بابا بدمار راح تهت. قلت له شورطك يا مسخان، شورطك وين انت الان؟ شوف جبت لك تكلم، تريد ان تتكلم عن المسيحية تكلم، لكن يجب ان تكون عندك قوة ملاحظة. قال لي والله انا ما يعني ما انتبهت الى هذه النقطة، وانا حقيقة غلطة كبيرة، الان ذولا ما يسمحوا لي بعد اصعد هنا ابدا. قلت له كيف تقول هذا الكلام بعدين رئيس جمهورية حاضر والعالم، وانت تخاطب شعب كله أسود؟ قلت له الناس تعشق من خال بوجنته، فكيف بي وحبيبي كله خال؟ أنا أفتخر باللون الأسود، لون هذا ما له علاقة، واحد أسود واحد أبيض واحد شعوب كلها، الله يجعل من الألوان آية تدل على عظمته، إن في اختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات. أنت شكل تطلع بهذا الطلعة اللي تذكرها، فهذه قوة ملاحظة. فحقيقة صار هنا نجاح وهنا هزيمة، فبهت الذي كفر ولله الحمد. إذن قوة الملاحظة، لاحظوها يا أخوان، قوة الملاحظة للخطيب، هذا التركيز وين الآن؟ لا هذا قوة الملاحظة في أي تركيز، نحن عندنا التركيز في الذهن والتركيز في اللسان والتركيز في القلب والتركيز في وضع المنبر، أحسن والتركيز المنبر، أي أحسن، تجنب الزوايا الحادة، تجنب الزوايا الحادة، هذه قوة الملاحظة، أعظم نقطة في الخطابة لازم نلتفت إليها، وهذه تأتي من الدربة والممارسة والتدريب والصعود على المنبر. إذن قوة الملاحظة مهمة جدا، قوة الملاحظة. 2، حضور البديهة أو البديهية، البديهة، حضور البديهة، أن يكون الخطيب حقيقة حاضر البديهة. شنو معنى حاضر البديهة؟ أحيانا أنت على المنبر تقع حادثة وأنت على المنبر، أو يقوم شخص في وسط المجلس يعترضك، أنت ما تملك الناس، يقوم شخص يعترضك، كيف تقابل هذا الشخص؟ أو مثلا يطرح عليك سؤال. أنا أذكر مرة من المرات كنت بالأهواز قبل 20-21 سنة، فكنت ألقي خطاب ليالي رمضان، والإذاعة إذاعة طهران والإذاعة العربية هناك كانت تبث الخطاب مباشرة، وفي الخليج وكل مكان الناس يتابعون الخطاب كل ليلة. فأنا على المنبر قام واحد أول ما بدأت في الآية المباركة أريد أن أذهب إلى التفسير، رجل قام قال لكم الفضل يا شيخنا عندي سؤال. قلت تفضل. قال نبي الله نصوحة منه هذا؟ أنا ما سمع نبي الله نصوحة، لكن هنا موقف حرج حقيقة، لأنك أنت إذا كنت بالحسينية وحدك والناس معاك وما يطلع صوتك لبرا هينة، بس إذا حسينية وفيها سماعة مشكلة. فإذا أنت تتحدث بالإذاعة وفي ملايين الناس يتابعون وواحد الآن يقوم يقول لك نبي الله نصوحة منه هذا، ولازم تجاوبه. فرأسا سبحان الله، هي من أهل البيت حقيقة، رأسا انتبهت أنه هو يقصد توبة نصوحة. فهو لما يقراها توبة نصوحة يعني صور نبي اسمه نصوحة أو تاب إلى الله. رأسا في لحظة واحدة اجتني هذه الفكرة حقيقة، قلت له هذا نصوحة زوج ما يوحى. لأنه بهذا الموقف، لأن بهذا الموقف ما في غير هذا الجواب أبدا. أن تفكروا مستحيل يجي جواب غير هذا الجواب. إذا ترد عليه تقول له هذا ليس نبيا، هذه توبة نصوحة، تكسر المجلس، وبعدين هو يتألم وما عارف شيء. بعدين الناس كان يحتاجون إلى بسمة ضحكة، وليالي رمضان والأجواء تسمح بالضحك مو ليالي محرم وعاشوراء. فقلت له هذا نصوحة زوج ما يوحى. قال أحسنت بارك الله فيك. فجلس في مكانه. الآن لاحظ قوة الملاحظة. الإنسان لما يريد يتكلم كيف يتكلم، كيف يبدأ الكلام، هناك أحداث تحصل وأمور تصير، فالخطيب كيف يتصرف، أي تصرف، أي لون من التصرف يكون، هذه قوة الملاحظة الأولى، هذه حضور البديهة، هذه من البديهة. الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه صاحب ثورة 20، هذا الزعيم الكبير اللي كان يقود الثورة، كان جالس معروف بقوة البديهة، بسرعة البديهة معروف الشيخ. فكان جالس في كربلاء في مجلس عام وفي شخصيات وعلماء، المستشار البريطاني كان موجود. طبعا المستشار البريطاني في ثورة 20، كما ان المسؤولين البريطانيين الان اللي هم بالشرق الاوسط اغلبهم يتقن اللغة العربية اتقان مثلنا يعني يحكون. فقال للشيخ يريد ان يقلل من قيمة الشيخ امام الناس. هو المستشار البريطاني يعرف ان الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه كان في طفولته قد شرب حليب الحمارة، وهو طفل في مرض يصيب الأطفال علاجه حليب الحمارة، تشرب حليب حمارة الطيب، هذه معروفة طب عربي. الآن هو هذا المستشار البريطاني يريد أن يعرض بالشيخ ويقلل من قيمته حتى يضحكون بالمجلس. قال له شيخنا عندي سؤال الآن أمام الناس. الشيخ قال تفضل. قال بلغنا أن سماحتكم في أيام الطفولة شربتم حليب الحمارة، حليب الحمير، هذا صحيح؟ الشيخ قال نعم، تعرضت لمرض ووصف لي حليب الحمار. المستشار قال شيخنا الذي يشرب حليب الحمار شو يكون؟ قال يكون أخوك من الرضاعة. يعني لاحظوا دقة هذه، سرعة البديهة، سبحان الله، يعني هذا شيء مدهش. ها، وهذه من أين تأتي سرعة البديهة؟ سرعة البديهة تأتي عندما تقرأ كتب الأذكياء. في كتب للأذكياء موجودة الآن أكثر من 20 كتاب تتحدث عن الأذكياء، أقرأ كتبهم. في كتاب الأذكياء لابن الجوزي، هذا قرأه، شوف ينقل قصص جميلة جدا تدل على سرعة البديهة. أنت تتعود على هذه الحالة، تقول كيف؟ مثلا الإمام أمير المؤمنين لما يدخل إلى بيت الأصبغ بن نباتة ويرى صبيا في سن 9 من عمره ابن الأصبر، ويصير هذا الصبي يتطلع إلى خاتم الإمام أمير المؤمنين، فالإمام أمير المؤمنين أراد أن يستثير ذكاءه ويرى فطنته وسرعة البديهة عنده هو صبي صغير بالكوفة. الإمام قال له بني هل رأيت أحسن من هذا الخاتم؟ قال نعم يا سيدي اليد التي تحمله. دخل الإمام جلس عند الأصبغ بن نباتة رضوان الله عليه من أصحاب الإمام وكان مريضا، ثم خرج الإمام أمير المؤمنين وهذا الصبي يلاحق الإمام. شوف النطفة الحلال، مشدود منشد للإمام أمير المؤمنين يطلع على وجهه، إلى أن وقف الإمام بالباب يودع اللي كانوا هناك. فالتفت إلى هذا الصبي مرة ثانية سؤال آخر، قال بني عندي سؤال. قال سل يا سيدي إن أجبتك وإلا تعلمت. قال أيهما أحسن وأفضل، بيتكم أم بيت أمير المؤمنين؟ قال يا مولاي ما دام أمير المؤمنين في بيتنا فبيتنا أحسن، وإذا خرج فبيته أحسن. شو هذا كلام عظيم، لأن المكان بالمكين. كما أنه هاي القصة التي تنقل عن الإمام الجواد سلام الله عليه مع المأمون العباسي حقيقة هي قصة ثانية. المأمون العباسي هذا أيضا موجودة في كتاب الأذكياء لابن الجوزي، واحد يقرأ هذه الأمور تقوي سرعة البديهة عنده. أنقلها لكم باختصار، لاحظتم كيف حتى كيف نقرأ هذه الكتب. الإمام تفضل لاحظ، الإمام سلام الله عليه الجواد له موقف مع يحيى بن أكثم مع المأمون مع كذا، هذا اتركه إلى وقت آخر. إنما موضع الشاهد المأمون العباسي كان يتشأم ويتفائل بالأسماء، فطالع للصيد رحلة صيد مثل الملوك يطلعون رحلة صيد أسبوعين بالصحراء، فمر على صبية يلعبون. أقول بدايتها تنقل عن الإمام الجواد، تنقل عن عمر بن عبد العزيز، تنقل عن عمر بن الخطاب، لكن واقعها غير هذا. ففر الصبيان من بين يديه باستثناء صبي واحد كان واقف، فقال له المأمون ما فررت مع أترابك؟ قال ليس في الطريق ضيق فأوسعه عليك، وليس لي ذنب فأخافك منه عليه. قال أحسن، كلامك أكبر من عقلك، ما اسمك؟ الصبي قال اسمي سعيد. المأمون قال رحلة سعيدة، احنا رايحين في رحلة واسمك سعيد؟ الله أكبر، وها وأنت هنا ماذا تصنع؟ قال أنا مع هؤلاء الصبية ندرس القرآن في مكتب هذا الشيخ. قال أحسنت، فأي سورة كنت تقرأها أو أي سورة كنت تقرأها؟ قال كنت أقرأ إذا جاء نصر الله والفتح. قال الله أكبر، اسمك سعيد وتقرأ إذا جاء نصر الله والفتح؟ يلا مع السلامة. راح إلى أن انتهت الرحلة رجع دخل في مكتب الشيخ، في أثناء رجوعه جعل طريق عودته على مكتب الشيخ ليلتقي بصاحبه سعيد. الآن سعيد السبط من الجوزي ذكره بكتاب الأذكياء عمره 7 سنوات، هذا سعيد وهالمصايب كلها منه 7 سنين عمره. تعال شوف العبقرية اللي عنده وسرعة البديهة. المأمون العباسي دخل، الشيخ المدرس أخذ بدخول المأمون، نعم يا أمير المؤمنين. طبعا هذه فيها تعليق أنه أمير المؤمنين، هذا اللقب خاص لعلي سلام الله عليه، فواحد لما تقول له أمير المؤمنين أنت عارف القضية إلى آخر القصيدة. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أين سعيد؟ قال أي سعيد؟ قال صبي يقرأ القرآن عندك مع هؤلاء اسمه سعيد. قال والله يا أمير المؤمنين ما عندي من اسمه سعيد، هؤلاء كلهم أبناء بلدتي وقريتي وأنا ربيتهم، فما فيهم من اسمه سعيد. قال حسنا أنا سأخرجه. صار يتطلع قال قم يا سعيد. قام وقف بثقة كبيرة وهالشكل وقف. الشيخ قال يا أمير المؤمنين هذا ليس اسمه سعيد، هذا اسمه عابس. المأمون قال عجيب، أنا سألته عن اسمه قال سعيد، وسألته ما يقرأ قال كنت أقرأ إذا جاء نصر الله والفتح. قال الشيخ والله يا مولاي كان يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. الآن هذا ساكت سعيد واقف. قال له المأمون ويلك، أنت في هذا السن وتكذب علي؟ قال أيها الأمير أصلحك الله، ما أردت الكذب عليك، أنا اسمي عابس والذنب ليس ذنبي إنما هو ذنب أهلي سموني عابسا، فماذا أصنع؟ ورأيتك في رحلة، لو قلت لك اسمي عابس لتشأمت من اسمي، فقلت لك اسمي سعيد، وصحيح كنت أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولكني أدركت لو أخبرتك باسم السورة لقطعت رحلتك ورجعت، فقلت لك كنت أقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، وكله كلام الله، كله في القرآن ونور، ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال ويلك يا بني، أنت تحمل عقل 50 عاما في رأسك وعمرك كم؟ قال 7 سنوات. قال أبوك ماذا يصنع؟ قال أبي سبقاي يسقي الماء على البيوت. قال والله والله نعم الولد وبئس الأب. أبوك سقى وأنت تدرس القرآن فنعم الولد أنت وبئس الأب أبوك. قال لا تقل هكذا بل قل نعم الأب وبئس الجد. ولما؟ قال لأن أبي جعلني أقرأ القرآن بينما أبوه جدي تركه فصار سقى يسقي الماء. فإذا نعم الأب وبئس الجد، لا تقل نعم الولد وبئس الأب. قالوا هذه أكبر من أختها. ختام الموقف يا ربيع، واحد هذول أغلب الحجاب اسمهم الربيع، التفتوا يعني مو فقط اللي عند الرشيد. يا ربيع أعطني دينار. أخذ دينار من عنده قال تفضل هذه هدية دينار. قال أعوذ بالله. قال كلنا نعوذ بالله، لماذا؟ قال لا أخذ. قال خذ دينار هدية. قال إذا أخذت منك الدينار فإن أمي ستضربني ضربا مبرحة ومبرحة. قال ويلك ظننتك عاقلا، لماذا تضربك أمك؟ قال سوف تسألني من أين سرقت هذا الدينار ولا جواب عندي لها. قال الجواب حاضر، قل لها أمير المؤمنين أعطاني دينارا. قال لا تصدق، لأن أمير المؤمنين لا يعطي دينارا واحدا. فلاحظوا نحن الآن عندنا سر حضور البديهة، حضور البديهة. أنا أذكر من الخطباء الذين هم، أنا ضربت لكم هذه الأمثلة حتى تتشوقوا لكتب الأذكياء وقراءتها، يعني هذه أيضا للتشويق. أعرف من الخطباء الذين هم سريع البديهة المرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه. المرحوم الشيخ الكعبي عجيب بسرعة البديهة، يعني حتى عائلته وأولاده عندهم هذه القدرة المدهشة والله. وأذكر كثير من المواقف والقضايا، إنما سبحان الله يعني الشيخ الكعبي بسرعة البديهة في نفس اللحظة يجيبك. تذكرون قضية شيخ سعد؟ تذكروها، بس متى ذكرناها لكم؟ ذكرناها بأول درس اللي ما سجل على المنبر، فأعيدها عليكم باختصار لأن التسجيل مهم كثير. نحن ألقينا درس أول مجيئنا تشرفنا بكم على المنبر، ما سجل ذاك الدرس، يعني التسجيل ما كان مقطع أو كذا أو شيء. فالشيخ يقرأ خطبة الزهراء وواحد تحت بالمجلس اسمه شيخ سعد رد على الشيخ الكعبي، الشيخ يقول الغواية والضلال، هذا قال الغواية، هي حقيقة الغواية بفتح الغين. فرد عليه وقطع قاطعة، الشيخ سكت لحظات، بعدين وهذه السكتة لحظات يعني تجمع الناس تركيزهم. فقال له أنت اسمك سعد وبعدك ما متزوج، فتزوج بسرعة حتى يجيك ولد تسمي عمر، يطلع عندك عمر بن سعد في البيت. لا لا، هذه صفات الخمر. أنتم لحظة، ماذا كتبتم؟ أولا قوة الملاحظة، صحيح؟ ثانيا حضور البديهة، سرعة البديهة يعني. ثالثا طلاقة اللسان، طلاقة اللسان غير التركيز باللسان. اللسان هو الأداة الأولى والأخيرة للخطيب، إذا لم يكن منطلقا وطلاقة اللسان بلغة سليمة وكاملة، هذه إنما تحصل من قراءة كتب البلاغة وخطب أمير المؤمنين وحفظ الخطب. القراءة وحدها ما تكفي، طلاقة اللسان تحتاج أن نحفظ نهج البلاغة. الآن بتواضع 10 خطب من نهج البلاغة نحفظ، أنا حضرت لكم 10 خطب من نهج البلاغة مكتوبة عندي، إن شاء الله أأتي بها إليكم لطلاقة اللسان، لأن كل واحدة من هذه علاجها معها وطريقها معها. رابعا رباطة الجأش، يعني يجب أن يقف الخطيب بكل ثقة رابط الجأش، مطمئن النفس غير مضطرب ولا هياب ولا وجل، لأنه عنده رسالة يريد أن يقدمها. لماذا يخاف؟ لماذا يخشى من الناس؟ الخشية من الله صفة رئيسية للخطيب، أن يخاف الله فقط، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لأن اضطراب الخطيب على المنبر يقلل قيمته عند الجماهير فلا يؤثر كلامه أبدا. الجمهور لما يحضر يريد خطيب شجاع، خلص يريد خطيب جريء جسور يقول كلمة الحق، يقود هؤلاء. من أصغى إلى خطيب إلى متكلم فقد عبد، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وللإمام الجواد سلام الله عليه. فإذا هذه الاضطراب أيضا يورث الحيرة والدهشة، الاضطراب على المنبر يورث الحيرة والدهشة، وسبب الاضطراب هو عدم تحضير الخطيب لموضوعه وعدم فهم الخطيب لما يريد أن يقول. طيب خمسة، وصلنا الخامسة، النقطة الخامسة. أنا أقول شيء أيها الأحبة قبل أن نكتب الخامسة، هذه لا تكتب هنا في الصف وينتهي الأمر، هذه تحتاج إلى مراجعة ومطالعة وبحث، كما أنه طلبنا من سماحة السيد أن يهيئ لكم غدا إن شاء الله هذه الأشرطة دورة كاملة. الآن عندنا يمكن 12 شريط راح يصيرون أظن أو أكثر أو أقل، 12-13 شريط يكونون. فالسيد بكرة يحضر لكل واحد منكم دورة أشرطة كاملة، لأنه لازم تسمعون بالبيت حتى تتفاعلوا مع البحث، وإلا تنسون الموضوع يروح تبقى فقط كتابة ميتة على الورق. 34 نقطة أحسنهم كلهم عظيم اليوم. اليوم فأنت من عدد اليوم أحسن، لا احنا عندنا إلى أكثر من 200 نقطة الآن موجود، يعني المسألة أنا معكم في أكثر. ذاك اليوم قلت 46 موضوع عندنا، 46 محاضرة، في الحقيقة اكتشفت أنه عندنا أكثر من 70 محاضرة أخرى الآن، لأنه يجب أن نعطي كل جوانب المنبر حقها ونتناولها بالبحث الدقيق بحيث ما يفلت من عندنا شيء. حسب علم النفس والاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ورؤية القرآن ورؤية أهل البيت وماذا يريد الإمام الحسين منا حتى نتقدم حقيقة. وبلغني أنكم حقيقة متقدمون ولله الحمد، يعني في خطبكم السيد ذاك اليوم ألقى، بعدين جماعة ألقوا هنا، وصلني خبر عن الأخ الله يبارك فيه أنه أخ خطب خطاب رائع وكلكم، فهذا شيء يجعلني سعيدا جدا. النقطة الخامسة، إذا لا تنسون بكرة إن شاء الله سمحت السيد يهيئ لكم هذه الدورات الأشرطة دورة كاملة، وتحتفظون فيها وتسمعون وتكتبون ملاحظات وأي شيء. النقطة الخامسة، القدرة على مراعاة مقتضى الحال، هذه كلها وين؟ هذه كلها في التركيز على وضع المنبر، التركيز على أي القدرة على مراعاة مقتضى الحال، فلكل مقام مقال. جماعة ثائرة أمامك وجو ثوري، تصعد المنبر تتكلم بجو هادئ وأسلوب هادئ ما يأثر فيهم، ما حد يسمعك. جماعة في حزن فقدوا عزيزا لهم وجالسين يبكون، انت تصعد على المنبر تجيب نكتة اثنين ثلاثة حتى تضحكهم، لا احد يضحك ولا احد يتأثر. مقتضى الحال، حتى اللباس، حتى لباسك لما تروح الى مجلس حزن اللباس يجب ان يكون غامق شوي، يعني الخطيب لازم عنده ملابس ايضا، مو جبة واحدة واثنين وثلاثة، لازم يكون عنده اكثر. خادم الحسين لازم يكون رفعة راس ويصعد على المنبر ويفهم العالم أننا ملوك في خدمة سيد الشهداء، لأنه اللي يخدمون أعداء الحسين كل يوم لابسين زي آلاف الأزياء يلبسون وسياراتهم آخر موديل وكذا، ليش؟ إحنا أهل البيت سلام الله عليهم ما قاصرين، فنفهم العالم. إحنا مع الأسف بعضنا ما يتحمل هالأمور، هذا الشيخ راكب سيارة، هذا مو إنسان مخلص، لازم يركب عربانة مال شلغم ويدفعوا فيها. شو هذا راكب سيارة؟ أو مثلا سيارة الله يرحم واحد من أصدقائنا والله يحفظ واحد آخر أيضا الآن ما موجود هنا، سيد من أصدقائنا كان في الكويت، مسكين بالكويت بالخليج هالسيارات كلها فخمة، هو ما خذ له سيارة من زمن دقيانوس أو يركب كل 5 أمتار ووقفة شباب والله خليكم دفعة وبنص الشارع، ليش؟ يقول لي أخاف الناس ما لهم ثقة فينا. قلت له يا سيدنا هذا الكلام ما لك ثقة فينا، هو ما عنده فلوس مسكين يعني ما يريد يمثل، رجل متقي طاهر أصيل، يقول أخاف ما تصير لهم ثقة فيه. قلت له يعني أنت إذا ركبت سيارة جيدة ما لهم ثقة فيك، شوف البابا يوحنا بولس الثاني أسطول من الطائرات تحت خدمته، بعض المبشرين المسيحيين يملك طائرتين، طائرتين عنده. أنا ملتقي بمبشرين مسيحيين، هذا بن هني هذا المبشر الاسترالي اللي شايفيه انتو احيانا يطلع بالتلفزيون يعمل هكذا للناس الحركات البهلوانية ذولا يقعون، هو مرتبهم وجايبهم معاه ملتفت يغمى عليهم، هو مرتب الامور كلها. هذا الرجل نفسه اللي يقول انا ابرئ الاكمه والابرص، بعثت له خبر بيت صديق، قلت له البابا يوحنا بولس الثاني يشكو من الشلل والضعف، فبدل ما تبرئ الاكمه والابرص عالج البابا الان حتى يطول عمره اكثر. قلت له روح نقل له الكلمه هذه، ذاك يصل اليه. فلاحظ المساله، هذا يملك اكثر من طائره وعنده طائره تشبه الكانكورد تنقله من قاره الى قاره من مكان الى مكان في لحظات في لحظات. بعض المبشرين المسيحيين ينزلون في المطار، ينزل في مطاراتنا العربيه والاسلاميه في كل مكان، وهو معفى من الوقود ومن الفيزا ومن كل ما يحتاج، وين ما يروح ابدا ابدا. في افريقيا انا لاحظت بعض المبشرين عنده طائرة خاصة تحمل اربعة هو وثلاثة معه، تنزل بالاحراش بالادغال بالغابات، تطلع تطير بعدين ينزل ومعه موجودين، وبعضهم الله يعلم ويشهد. واحد التقيت به في تورنتو في كندا، مطار تورنتو، انا عندي روحة الى وينزر، ولاية وينزر الكندية المتاخمة لديترويت لامريكا، وبينها شط مثل شط العرب هذا اللي يفصل. هذا واحد هو جاني، يعني احيانا انا اتحرش بهم اروح احكي معاه واسلم عليه وشوف هذا ازاي، فاجى عندي قال لي انت كم لغة تتحدث؟ هو يقول لي الآن. أنا قلت لماذا هذا السؤال؟ هذا السؤال ما له علاقة في ولا في شخصيتي ولا في أي شيء. قال لا، أنت مبشر مسلم وأنا أريد أن أعرف أنت كم لغة تتحدث. قلت أنت كم لغة تتحدث؟ قال أنا أتحدث 12 لغة. قال باللغة العربية، قال لي يعني كلمني بالعربي رأسا. قال أنا أتحدث 12 لغة، منها الإنجليزية والألمانية والسواحلية مع الأفريقية سواحلية، أو يتحدث اللغة الفرنسية ويتحدث اللغة الفارسية والعربية والأردو، 12 لغة يتحدث ويخطب ب 12 لغة. حقيقة أنا بقيت مندهش أمامه. قلت له على كل حال إحنا عندنا قدرة على الإبداع أكثر مما تتصور أنت، أنت عندك 12 لغة لكن ما عندك فكر يملأ ال 12 لغة. بينما أنا عندي أتانك، قلت له أنا أتحدث أي لغة؟ أنا أتحدث اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفارسية أيضا أعرفها وأتحدث فيها، ومن الأردو أعرف شيء لا بأس به. فعددت له 5 لغات اللي أنا أعرفهم معرفة جيدة، يعني حتى اللغة الفرنسية أفهمها لكني لا أستطيع أن أتحدث بها، يعني واحد يتكلم فرنسي أمامي أتابعه يعني أتابعه. أما اللغة الإنجليزية فمثل اللغة العربية نفس الشيء، اللغة الفارسية أيضا يمكن أني أصنع خطاب باللغة الفارسية لا بأس بذلك، لكن هذا يتحدث 12 لغة وهو يقول أني أتحدث 12 لغة. فإحنا نجي إلى عالمنا، هذا الشيخ راكب له سيارة، شلون هذا إنسان؟ شلون كذا؟ لازم ما يركب سيارة. هذا ملابسه، شو شو شو شو ملابسه، شلون لابسه، شوف الجبه شلون نظيفه، شوف الدشداشه، شوف العبايه مالته، شوف شلون هذا، شوف خدام الحسين ذولا، يعني لازم خادم الحسين ظن شلون ابو هقله هالشكل يمشي ومدمر مسكين وعباته وقلباته مكثحه من الوصخ 6 أشهر ما مغسل، هذا لازم يكون خادم الامام الحسين. واقرا سيد الشهداء، اقرا الامام الحسين وانظر ماذا صنع الحسين، شوف قافله الحسين ماذا كان بها باليوم، لاحظ الامور. بعدين أنت في عالم اليوم، يعني يجب أن تلتفت، هذا الدرس ألقيها أنا، أن نحن نريد أن نظهر بهندام ومظهر جيد أمامهم. 5 القدرة على مراعاة مقتضى الحال، فلكل مقام مقال. بارك الله فيكم. النقطة 6 أيها الأحبة هي قوة العاطفة. قوة. لاحظوا أقول لكم ملاحظة عن قوة العاطفة ماذا تعني. قوة العاطفة بالنسبة للخطيب لأنه لا يؤثر في الناس إلا المتأثر بما يقول. قوة العاطفة أنك تتأثر بالإمام الحسين وبما تقول وبأهل البيت حتى تؤثر في الناس. ولا يثير الناس ما يثير حماسهم إلا المتحمس المليء حماس، لأن التصنع والتكلف على المنبر ما يمشي أبدا، ما إلى قيمة. هذه أين التصارف عندنا؟ ستة. بارك الله فيك. هذا لأنه هذه السادسة قوة العاطفة هي التي تكشف عن صدق الحديث عند الخطيب. سابعا النفوذ وقوة الشخصية. الخطيب الذي شخصيته مهلهلة لا يؤثر في الناس. يجب أن يعرف الإنسان كيف يبني شخصية بعيد عن التكبر والعجرفة والعنجهية، لأن قسم من الخطباء يريد أن يبني شخصية إليه فيتكبر على الناس، ما يتواضع للناس. لا، ليست قوة الشخصية في التكبر، قوة الشخصية بالصدق في التفاعل مع ما تقول، في الدخول إلى مدرسة أهل البيت، في أنك توطن نفسك، في توطين النفس للتضحية من أجل المنبر ومن أجل الحق. هذه قوة الشخصية. سابعا النفوذ وقوة الشخصية، وهي هبة من الله يهبها بعض الناس. ترى كل من يلقاه يحس بقوة روحه وقوة شخصيته، فتستمد منه الكلمات قوة وتصبح نظراته شعاعا ينفذ إلى شغاف القلوب. سجلوا هذه الملاحظة بارك الله فيكم. وهذه موجودة عند الشيخ الكعبي وعند الشيخ هادي الكربلائي، لأني هؤلاء عاصرتهم، وإلا كل الخطباء هكذا. الله يرحم الماضين ويحفظ الباقي. سيد جواد الهندي رحمة الله عليه نقل لي شخص كان يحضر مجلسه وكان شيخا كبيرا توفي منذ فترة طويلة، يقول خرجت من الإمام الحسين، لاحظ النفوذ وقوة الشخصية والإيمان عند الخطيب. يقول خرجت من الإمام الحسين سلام الله عليه بعد صلاة الصبح، ذهبت إلى التل الزينبي فرأيت بابا مفتوحا أو مفتوحة، باب منفتح، ورجل يقف على الباب يقول مجلس تفضلوا. مجالس الصباح في كربلاء والنجف والكاظمية والعراق، في كل مكان مجالس الصباح قبل طلوع الشمس، وهي أروع المجالس وأحسن المجالس. يقول أنا دخلت ما وجدت أحدا في البيت، يعني في المجلس، إنما المنبر والفراش والمجلس كبير، وفي وسط البيت هناك حوض ماء حلو جميل، وساحة بيت عربي ساحة واسعة. يقول أنا نمت، لأنه رجل متهجد في الليل يصلي صلاة الليل يزور الإمام الحسين، فأخذتني غفوة. بأثناء الغفوة رأيت المجلس ازدحم بالناس، ودخل سيد في المجلس، سيد دخل ذو هيبة وشعاع في وجهه ونور، دخل في المجلس وجلس عند المنبر وطلب قنداق. قنداق هو ماء حار وسكر، نسميه بالعراق قنداق. طلب قنداق فشرب، ثم صعد المنبر، ألقى خطاب عظيم إلى أن وصل للمصيبة. هذا الرجل يقسم بالله يقول إلى أن وصل للمصيبة رأيت كأنما السماء انفتحت ونزل هودج من السماء، محمل بالهودج الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. صل على محمد وعلي محمد. فنزل الهودج إلى أن صار قبالة السيد اللي هو على المنبر، وإذا الزهراء تشير بيدها إليه تقول يا سيدنا سيد جواد اقرأ مصيبة ولدي علي الأكبر عليه السلام. يقول فبدأ السيد يقرأ مصيبة علي الأكبر والناس في بكاء. في هالحالة أنا انتبهت من النوم، رأيت المجلس مزدحم وأنا كل هالوقت نايم كنت عند المنبر، وبهاللحظة دخل هذا السيد، شفت المجلس مزدحم، ناس جاءوا، وإذا هذا نفس السيد وأنا لا أعرفه نفسه، فجاء وجلس بنفس المكان وطلب قنداق، جابوا له قنداق شرب، صعد المنبر. يقول أنا سألت رجل قلت من هذا السيد، قال هذا السيد جواد الهندي، معروف من خطباء كربلاء، قال هذا السيد جواد الهندي. فصعد سيد جواد الهندي قرأ نفس المجلس الذي رأيته الآن أنا، والله نفس الآية والموضوع. يقول إلى أن وصل إلى المصيبة أنا عيني فتحت عيني على السماء، كيف تنزل الزهراء الآن أنا شفت بعيني، مو واحد نقل لي. يقول بهالحالة رأيت السيد رفع رأسه هكذا، ما في شيء ما نشوف شيء، بس السيد على المنبر رفع رأسه هكذا قال نعم طلب منا أن نقرأ مصيبة علي الأكبر عليه السلام. يعني الناس اللي يسمعون يصورون يعني أبو المجلس طالب منه، لكن وين هذا المستوى يا حبيبي؟ شوف هذا المستوى العظيم، هذا المستوى الكبير اللي يصل إلى الإنسان، والله كلنا نصل إن شاء الله بالتربية، بالخلق الكريم، بالصبر، بالإخلاص، بصلاة الليل، بقراءة القرآن، بالبعد عن مجالس البطالين. صدقوني كل واحد منكم يطلع سيد جواد الهندي وأكبر من عنده، مثل الشيخ عبد الزهراء الكعبي كذلك كان، الشيخ هادي الكربلائي رحمة الله على روحه الطيبة كذا. يعني شوفوا هالخطباء اللي أنا متأثر فيهم روحيا، روحيا متأثر فيهم. أتصور يقول عنه الشيخ محمد علي اليعقوبي رحمة الله عليه، هذا الخطيب الكبير، يقول عن السيد جواد الهندي، يقول والله ما رأيت أحدا من خدام الحسين والخطباء على كثرتهم، ما رأيت أحدا منهم أملك لزمام المنبر وعنان الخطابة من السيد جواد الهندي. يقول ما شفت واحد مثله يخطب أبدا، كان يتدفق مثل الشلال بالأحاديث والفكر والروايات، وهذا كله نظر. إذا الحسين نظر لك نظرة واحدة والله يرفعك إلى أعلى عليين، نظرة واحدة إذا نظر لك الحسين. فإذا النقطة الآن وصلنا أي نقطة أحبابي؟ قوة الشخصية النفوذ، هاي قوة الشخصية ذكرت لكم هذا. ودائما أيها الأحبة قراءة هؤلاء العظماء تقوي الشخصية. مثلا هذا كتاب معجم الخطباء، كتاب الخطباء للمرجاني اسمه حيدر المرجاني، كتب الخطباء الأخرى اللي مكتوبة عن ابن جسام، عن محمد علي، عن الشيخ محمد علي اليعقوبي، كل من كتب عن الخطباء اقرأوا حياتهم. قراءة حياتهم تقوي الشخصية، تبين لك كيف تكون مثل هؤلاء. نقطة ثامنة، أن يكون أن يكون ثقة، أن يكون ثقة حائز على سمعة، وهو يكون ثقة أيضا، يكون ثقة ويكون ثقة، يعني موضع ثقة مرتين كاتبها أنا، حائز على سمعة طيبة بين الناس. السمعة الطيبة مهمة، الخطيب اللي ما عنده سمعة طيبة ما يأثر في الناس. لاحظتم كيف؟ يعني أعرف أين أذهب، مع من أجلس، وين أروح، هذه سمعة طيبة تكون، لأنك أنت ملك للحسين، أنت صنيعة الحسين أدبيا وأخلاقيا، لاحظ، وصنيعة رب العالمين إيجابيا. تسعة، التجمل في المظهر والملبس كما قلنا، وهذا بعدين نشرحه. عشرة، سعة الاطلاع. سعة الاطلاع، هذه عشر نقاط، عشر نقاط لها علاقة بالمنبر. بعدين ذكرنا نقطة إذا تذكرون في السابق، أن لا يكون الضوء خلف الخطيب، أيضا سجلوها عندكم وإن كانت موجودة هناك، أن لا يكون الضوء خلف الخطيب، لأن ملامح الوجه مهمة جدا للناس. أن يحفظ عينه من الحرام، ولسانه من الكذب والخيانة والنميمة والغيبة، لأن الخطيب الذي يختاب ويحكي ونميمة وكذا لا يؤثر كلامه في الناس. وتجمعها كلمة الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. الآن عندي معكم، وين وصلنا الآن احنا؟ طيب التركيز، لا أخذنا التركيز في الذهن، التركيز في اللسان، التركيز في المنبر مظهر، بعد التركيز في القلب والبدن. إذن سجلوا أيها الأحبة حتى نكمل هذا البحث، لأن عندنا مجلسين الآن نستعرضهم عليكم. ما نحضر لرمضان نحن؟ لازم نحضر، يعني لا رمضان أقبل علينا بسرعة. التركيز في القلب شيء له من الأهمية، بحيث إذا الإنسان ما يركز على قلبه وما يحفظ قلبه من الذنوب لا يؤثر في الناس ولا يستطيع الانطلاق في الخطاب. وأول شيء للقلب هو التقوى، تقوى الله، والخوف من الله من رب العالمين. ومن القضايا للقلب المؤثرة كثير قراءة ياسين والصافات ودعاء كميل في كل ليلة جمعة ودعاء الصباح إذا استطعت كل يوم، وإذا لم تستطع ففي يوم الجمعة دعاء الصباح. هذه مؤثرة في تركيز القلب يا أخوة يا أحبتي. بعدين القلب جعله الله للفقه للتفقه في الدين، فإذا أعطيناه هذا الجو صارت قضية الفقاهة والتفقه في الدين واضحة عندنا على المنبر، نحن فقهاء متكلمون نفهم ونفقه ونعي هذه الأمور. هذا التركيز على القلب، وبعدين نتناوله لأن كل واحد في بحوث. أما التركيز في البدن فيأخذ جانبين. الجانب الأول دائما الإنسان يمارس الرياضة البدنية ليطول عمره، كما أن التقوى التي هي التركيز في القلب. الخطيب خادم الحسين المتقي قاعدة عامة يطول عمره، الآن استثناء يؤكد القاعدة. دائما الخطيب المتقي يطول عمره، الله يطيل عمره، أنتم لاحظوا هذا الشيء. فالرياضة البدنية تركيز في البدن، وأجمل شيء للخطيب بالنسبة للرياضة البدنية هو المشي، وأحسن أوقات المشي الصباح بعد صلاة الصبح، لأنه أولا يعود نفسه ما ينام بعد صلاة الصبح. النوم بعد صلاة الصبح مكسلة ومذهبة للعقل وللدين بالنسبة لنا إحنا الخطباء، بعد صلاة الصبح ما ينام أبدا، لو نايم ساعة بالليل يقوم يمشي بعد الصلاة، يصلي وتعقيبات وأدعية وتسبيح، بعد ذلك يمشي. المشي عندما يمشي يحفظ الشعر في المشي، يحفظ الآيات القرآنية، يحفظ الأحاديث، فمخزون الحفظ الاحتياطي عنده يملأه كل يوم في الصباح، يزداد يزداد يزداد يزداد. فهذا مخزون احتياطي كبير للخطيب على المنبر، يصعد بطل بطل ما يخاف من شيء، لأنه خلص عنده وين ما يروح يتجه عنده مونة موجودة ومادة موجودة. بعد ذلك النشاط في الصباح، هذه مجموعة الهيموغلوبين في الدم والخلايا تنشط في الصباح فتعطيك نشاط إلى الليل. إلى الليل أنت نشط، عندك مجالس في الليل نشط فيها، طبعا تعوض بعد الغداء تنام قيلولة ما قبل الظهر أو بعد الغداء. هذه النوم كثير مهمة للخطيب. لا السهر للمنبر وليس لغيره، لأن السهر لغير المنبر متعب. السهر المنبر بعدين الإنسان بصير على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا رأيت نفسي أحيانا مثلا متعب، أنا البارحة قررت أني أنام قبل الساعة 12 نمت، لكن قمت الساعة 3 وبعد ما نمت إلى هذه اللحظة مستمر. يعني شوف المسألة، ما أشعر أنه بوهن أو إرهاق أو أي شيء آخر. هذه شو اسمه، الله يبارك فيكم. إذن هذه النقطة، الجانب هذا الأول في التركيز على البدن. الجانب الثاني في التركيز على البدن ضبط الإشارة. الآن يوجد علم موجود يكتبوه علماء النفس اسمه لغة البدن، لغة البدن body language يسموه بالشسمه، ومعروفة هذه body language معروفة، مكتوب فيها كتب كثيرة. لغة البدن يعني البدن له لغة، وهذه اللغة يجب أن نضبطها نحن. اللغة تبدأ باليدين وتبدأ بملامح الوجه وبالكتفين وبحركة الرأس. لما تقول لا أدري، يعني لما تقول لا أدري، شوف هذه أنت حركت يديك ورفعت رأسك لا أدري، يعني أنه أعطيت أنك ما تعرف. لا أعرف ذلك، أعرف ذلك، شوف ركزت، لاحظ كيف، يعني هذه اللغة التي نريدها. وعندنا محاضرة كاملة للغة البدن، يعني نتكلم ساعتين ثلاث ساعات بلغة البدن، هذه غير الإشارات اللي تحدثنا عنها، هذا موضوع ثاني إن شاء الله نتناوله. بعدين سوف نصل معكم إلى مرحلة إن شاء الله لتطبيق هذه الأمور. والذي أطلبه منكم بتواضع أيها الأحبة أنه كل يوم واحد يمرن نفسه على هذه القضايا. في البيت يتحدث بلغة فصحى جميلة، في البيت يتحدث معهم بجمال. الآن كملنا، نريد الآن أيها الأحباب لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في تذكرون قلنا لكم أن الخطابة تبدأ بالتسلسل المنطقي، مقدمة وموضوع ونتيجة، فاضيفوا لها نقطة أخرى اكتشفتها البارحة. النقطة أولا، يعني أولا هو في الخطابة نقول قلب مفكر وبيان مصور ولسان معبر، هذه نحتاجها نفهمها. لما تقول قلب مفكر يعني تدخل عقلك وقلبك ولبك وروحك في هذا المعنى. قلب مفكر هذه ركائز المنبر أيضا، وبيان مصور ولسان معبر. البيان المصور غير اللسان المعبر، لأنه يدخل مع البيان لغة الجسد والإشارات. فنحن عندنا المقدمة والموضوع والنتيجة ثلاثة، فيضاف شيء رابع والرابع يكون ثاني، يعني مقدمة وتنسيق وموضوع ونتيجة. أي. وملاحظة أخرى وهي في التركيز على الفكرة، أننا نزن الأفكار ونوازن ما بين هالفكرة والفكرة. الآن عندي شيئين ونختم بهما الدرس، أو عندي شيئان نختم بهما الدرس، بارك الله فيكم. لاحظوا، نريد أن نصنع مجلسين من آية ومن حديث. كيف نصنع هذين المجلسين؟ القرآن الكريم القرآن الكريم بحر متلاطم لا ينتهي تفسيره، بل إنه معجزة أثر معجزة، كلما أخذت منه أعطاك، كلما أخذت منه أعطاك. فقط مفتاح القرآن مفتاح التدبر التأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن المفتاح هو التدبر، وهذا بيدنا احنا. لما أأتي إلى القرآن الكريم تريد أن تلقي موضوع، سمعت خطيب ألقى موضوع حول هذه الآية المباركة، ممكن أنك تأخذ منه فكرة، لكن لا تلقي نفس الكلام الذي ألقاه، لأنك تختلف عنه. أنت عندك فكر خاص وعندك توجه خاص يختلف عن هذا الخطيب، ورؤيتك للقرآن تأويلا تختلف أيضا وتدبرا. إذن أطلق لنفسك عنان التأمل والتفكر والتدبر حتى تأخذ منه. الآن أنا أريد مجلس أبين فيه، قبل كل شيء لازم الفكرة ما هي. إذا تذكرون ذكرنا طريقين للتحضير، طريق على المدى الطويل تركناه إلى بعد فترة إن شاء الله، وطريق على المدى القصير، تذكرون هذه قبل أسبوعين ذكرنا. الآن نحن نتحدث عن المدى القصير مو الطويل، المدى الطويل نتناوله إن شاء الله. أول ملاحظة، أول خطوة في تحضير الخطاب أنك تهيئ الفكرة التي تريد أن تتحدث عنها. ماذا تريد أن تقول الآن في هذا المجلس؟ الفكرة الآن، الفكرة التي أريدها ونكون منها مجلس، هي فكرة قوة الإيمان وثبات القول ورسوخ العقيدة وركازة المهمة في الإنسان، شخصية الإنسان. فقوة الإيمان وثبات القول ورسوخ العقيدة، هذه عندما أطرقها أنا في عالم يضج بالتفاعلات المادية والعوامل الاقتصادية والسياسية، صحيح ولا مصحيح؟ إذن يجب أن أذكر من القرآن أمثلة تدل على أن هناك عامل الإيمان ضرب عامل الاقتصاد وأسقطه، وضرب عامل الاجتماع وأسقطه، وضرب عامل الثقافة وأسقطه. وين أحصل هذا الشيء؟ أنا اليوم تأملت فكرة موجودة عندي قبل أسبوع بس، لكن اليوم تعمقت بها أكثر، وجدت أن هذه الصورة مبثوثة في القرآن في أكثر من 50 موضع في القرآن الكريم، يبين أن عامل الإيمان يطغى ويضرب كل العوامل الأخرى. انتبهوا يا أحبتي. فذهبت إلى قصة، هنا أيضا القصة مؤثرة، لما تنقل الفكرة من خلال قصة تكون مؤثرة أكثر، لأنه فطريا الإنسان يميل إلى القصة. الآن إذا تحكي ساعتين على المنبر وبخلال الساعتين قصة موجودة 5 دقائق، المستمعين يخرجون من المجلس إذا يسألهم ماذا قرأ أول شيء يذكرونه القصة. القصة تبقى، لذلك طريقة القرآن تعتمد على القصص أيضا، القصة مؤثرة. فإذا ننقل هذه الفكرة من خلال قصة. القصة هي السحرة الذين قابلوا موسى، وأنا أخذت هذه الفكرة من الإمام الصادق سلام الله عليه وليس مني. لما تقرأ عن أهل البيت يفتحون لك آفاق. الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث مع أحد أصحابه فيقول له أن الإيمان أكبر من كل حتمية في التاريخ وفي الأرض. يقول ما الدليل على ذلك؟ قال سحرة فرعون. السحرة كيف كانوا قبل نصف ساعة أو قبل ساعة يطلبون المال ثم سجدوا لله رب العالمين وتركوا الدنيا؟ هذا كلام الإمام، مو أنا عبقريتي. شوف العظمة وين، أنت أنقل منهم للعالم. بس أنا ماذا صنعت؟ شرحت وفسرت كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. جئت إلى هنا إلى مسألة، لاحظت عندنا عوامل 4 أو 5 موجودة في السحرة. عندهم العامل الاجتماعي قوي جدا، لأن الناس قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فعامل اجتماعي هذا، كل الجماهير تركض وراك وتتبعك وفي قيادة للجماهير، إذن عامل اجتماعي. لاحظوا عامل اجتماعي، دقة التعبير، دقة التعبير. اجتمعت العوامل كلها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والنفسية، اجتمعت كلها، لكن عامل الإيمان ضرب. العامل الاجتماعي قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. بعد ذلك جاء عامل الاقتصاد والسياسة، قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون ما أئن لنا لأجرا، يطلبون المال، هذا اقتصاد ولا مقتصاد؟ معامل اقتصادي. هناك عامل اجتماعي الجماهيري، ومع العامل الاجتماعي العامل النفسي، لأنهم قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني راح يقودون الجماهير، فعالم نفسي موجود، عامل نفسي موجود هنا. تبت الدقة. العامل الثالث الاقتصاد، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون قال نعم، أكد العامل الاقتصادي، ثم ذكر لهم عامل سياسي فرعون، قال وإنكم إذا لمن المقربين. فإذا ملك يقول لك أنت من المقربين، يعني راح تكون مدعوم سياسيا. فإذا اجتمعت العوامل ولا ما اجتمعت؟ اجتمع العامل الاجتماعي والعامل النفسي والعامل الاقتصادي والعامل السياسي والعامل الثقافي، أن هؤلاء السحرة فتحوا أعينهم على السحر، ثقافتهم السحر، أينما يذهبون سحر، فهذا عامل متغلغل في أعماقهم. 5 عوامل. يأتي عامل الإيمان، بمجرد أن ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة سجدا وساجدين في آية أخرى. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب موسى وهارون، رب موسى وهارون في مكانين، في الشعراء وفي سورة طه. الآن عامل سادس، كم عامل هذا صاروا عندنا؟ متأكدين؟ عامل سادس سلبيا، وهو أنه جاءهم تهديد ووعيد من فرعون. بعد أن ضربت هذه العوامل كلها، طلع عامل سادس قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف الدقة، هذا كبيركم كنت تأخذون دروس عنده في الخفاء وأنا ما أدري، هذا أسلوب الطغاة. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، وفي آية أخرى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا فقض ما انتقى. هذا العامل السادس لازم يحركهم يبعدهم عن موسى. قالوا فقض ما انتقى، يعني صورهم كيف مقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، كيف يقطع الارجل من خلاف؟ هذه واضحة عندكم، تقطيع الارجل من خلاف ان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا من خلاف اسمه. بعدين يصلبهم في جذوع النخل وهذا يصنع ما يقول. مع ذلك قالوا فقض ما انتقى، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا الى ربنا لمنقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. لاحظ شلون المسألة. بعدين يقولون والله خير وابقى، هو قال اينا اشد عذابا وابقى، المقابلة اللي ذكرناها قبل لحظات، هنا قالوا الله خير وابقى، هو اشد عذابا وابقى، هنا الله خير وابقى. هذه نصنع عليها مجلس، كتبتوها تكونون عليها مجلس، ترتبون مجلس لطيف، تراجعون القضايا التاريخية لتفسير الآيات المباركة. الآيات موجودة في سورة طه وفي سورة الشعراء، هذه الآيات طبعا هي موجودة في أكثر من سورة، لكن نحن نأخذ في سورة طه من آية 70 إلى آية 73. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافي ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وفي سورة الشعراء آيات 38 فما بعدها فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، هذه العوامل كلها بدت هنا، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فأدخل العامل السياسي هنا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، طبعا طفرنا آيات من عدن، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين، هناك سجد وهنا ساجدين، سجد على التفعيل يعني نقلتها للتفعيل، يعني لم يسجدوا مرة واحدة، كان يسجدون يرفعون رؤوسهم يدعون الله ويبكون ويسجدون مرة أخرى. نعم العامل النفسي من قوله تعالى قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فالعامل الاجتماعي الجماهير، بعدين نتبعهم يعني عامل نفسي عندهم أنهم هم سيقودون هؤلاء الجماهير، عامل نفسي، عامل نفسك حب الرئاسة في النفس يعني موجود، لاحظ كيف هذا أيضا ما أثر فيهم. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. بارك الله فيكم جميعا. هذا مجلس يكون إن شاء الله المجلس الثاني والأخير ونختم به الموضوع، هذا راح أتركه عليكم المجلس الآخر، إنما الحديث فقط أذكره وأنتم تتأملون كيف نكون هذا المجلس. الحديث كلكم تحفظونه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة عرج بي إلى السماء رأيت مكتوبا عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سلام الله عليك يا مولاي. رأيت مكتوبا عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الآن كيف نكون مجلس من هذا الحديث؟ لنتأمل. أريد منكم 14 فكرة، يعني أريد 14 فكرة منكم، أريد 14 فكرة منكم حول هذا الحديث وترقموها. الفكرة الأولى أقرأوا الحديث وتأملوا. نريد أن نكون مجلس من 14 فكرة من هذا الحديث، مجلس يكون متكامل ومتماسك ومحكم وقوي. أنتم الحمد لله بنشاطكم ما متعبين، الآن نخلص إن شاء الله نروح نصلي براحتنا، إذا تحبون نبعث لكم على عشاء ونتعشى سوية. الله يبارك فيكم. فأريد منكم نشاط وحيوية، وأنتم بنشاط ما شاء الله وحيوية. الآن كيف نبدأ نحن مع هذا الموضوع؟ نتأمل الحديث. الحديث ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام الحسين تحتاج إلى دقة عجيبة منا نحن خدام الحسين، ولا كل أحاديث النبي عظيم. لما رسول الله مثلا يقول حسين مني وأنا من حسين، أين يقول هذا الحديث؟ يقوله وهو خارج من المسجد، والإمام الحسين في سن الطفولة يلعب بأبي أمي أو واقف برا مع الأطفال، ما أقول يلعب. فرسول الله يأخذ الحسين ويجلس على الأرض على قارعة الطريق، والصحابة والناس كلهم يشاهدونه، فيجعل الحسين على قدميه شايفين أحيانا، وينحني هكذا، ينام الرسول في الطريق. وهذا الصنيع ما صنعه لأحد قط. هذا الرسول العظيم اللي كله هيبة ووقار واتزان في الشارع هكذا ينام بأبي أمي ويترك الحسين على رجليه، وبعدين يرفع رجليه الإمام الحسين حتى يكون فمه بفم الحسين وصدره بصدر الحسين وعين على عين الحسين، ثم يقبله ويقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا معناه الرسول يطلب منا، بل يأمرنا، ما يطلب من أدنى، يأمرنا أمر أننا نصور هذا الحدث للعالم. لما يقول حسين مني وأنا من حسين بهذا التصوير، يعني فم الحسين فمي، وعين الحسين عيني، وصدر الحسين صدري، ورأس الحسين رأسي، وهكذا. ولذلك الذي يضرب رأس الحسين يعني يضرب رأس رسول الله، الذي يضرب عين الحسين يضرب الرسول، هكذا هكذا. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة. شوف هذا الشاعر أخذ هذا المعنى الكبير من هنا، هذا الشعر للسيد مهدي القزويني رحمة الله عليه. ورأسك أم رأس الرسول على القناة، بآيتك أهل الكهف، بآية أهل الكهف راح يردد. وأمك فاطمة الزهراء، وأمك أم أم الكتاب تنهدت، فذاب نشيجا قلبها المتنهد. وصدرك أم مستودع العلم والحجى، لتحطيمه جيش من الكفر يعمد. وبعد ذلك يقول وشاطرت الأرض السماء بشجوها، فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا، والمعزى محمد. هذا اكتبوها عندكم إن شاء الله، تأخذونها بكرة لما يعطوكم هذه الأشرطة بإذن الله تنقلونها. إذن تأملوا هذا الحديث يا أخي. الرسول إذن ينقل هذا الحديث، ليس هو في الأرض ينقله، إنما ينقله من عرش الله. يقول ليلة أسري بي إلى السماء، ليلة عرج بي إلى السماء، رأيت مكتوبا عن يمين العرش. وهاي الرواية يذكرها أهل البيت، والإمام الرضا يذكرها، والإمام الكاظم والصادق والباقر، والإمام السجاد يذكرها، والإمام الحسين والحسن وعلي أمير المؤمنين والزهراء. عجيب عجيب هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت مكتوبا عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فأول نقطة فيه أنه من العرش نقل، هذا في إشارة لرفعة الإمام الحسين وعلو منزلته. وأهل البيت يؤكدون هذا، أن الحسين بن علي في السماء أعرف منه في الأرض أو أكبر منه في الأرض. ورسول الله لما نزل من ليلة الإسراء والمعراج في قصة مفصلة لأنها تكررت قضية الإسراء والمعراج، قال للحسين: السلام عليك يا زين السماوات والأرض. والإمام علي كرر هذه الكلمة، قال للحسين في الكوفة، قال: بني حسين السلام عليك يا زين السماوات والأرض. قال: أنا يا أبا؟ قال: نعم يا بني. فلاحظوا هذا المعنى، فيه معنى السمو والرفع. النقطة الثانية، وصلنا إلى نتيجة أم لا؟ يمكن أحيانا واحد يضع له سماعة يسمع فيها، من ذول الكبار السن يضع سماعة وفيها بطارية، فأحيانا تنتهي البطارية فيصير كلامه ما معروف شنو، يطلع من هالجهة يروح لهالجهة هذه، فتعرف أنه أنت هذه البطارية انتهت. فاثنان يتحدثان، واحد منهم صار كلامه ما إلى ربط، يعني ما إلى معنى، ما ينساق على ذيك الجملة. هذا يقول له: حقيقة الطقس حار جدا، أنا أحب أسافر. ذاك يقول له: والله باب الدروازة عندهم باكر من هاي الممتازة. فمعناه ما في ترابط، البطارية انتهت. فعندنا احنا البطارية انتهت. بارك الله فيك، بارك. فإذا أريد منكم، أريد منكم ها تفاعل، تفاعل. النقطة الثانية ما هي؟ النقطة الثانية أنا أقولها أفكر الحديث. إذا تذكرون قبل أسبوع لما صنعنا مجلس وبعض المجالس من خلال الأحاديث، قلنا أولا نفكر بالمفردة، بالمفردات. إذا فكرت بالمفردات طلعت. الآن أن تفكروا بالمفردة، الذي أسكتكم أنكم ما فكرتم بمفردات الحديث. الكلمات اللي بالحديث فكروا فيها تنفتح لكم آفاق بسرعة. نعم، ليلة عرج به إلى السماء. أحسن، أحسن. لا ما نتكلم عن الإسراء والمعراج. أحسن، لا لا لا أبدا، إذا رحت للإسراء والمعراج يخرب الحديث كله. لا، أتكلم عن العروج. مع الحسين هناك عروج وسمو، مع الحسين هناك تكامل وصعود. لاحظوا، لاحظوا المسألة. هذه نقطة ثانية حلوة. النقطة الثالثة أن رسول، نعم، أحسنتم، عظيم، عظيم جدا. هذه نقطة ثالثة سجلوها، تمسك، سجلوا، لأني أطلب من عندكم التسجيل. نعم سيدي. الحديث تحدث قبل ولادة الإمام. أي نعم. الإمام حسين ذكر في السماء قبل أن يذكر في الأرض. الله أكبر، جميل جدا. الحديث من المنطلق نذكر يبين للناس أن الإمام الحسين كان في السماء. عظيم. ويجب أن ينكر. عظيم. الرسول عندما قال هذا الحديث يريد أن يبين منزلة الإمام الحسين. عظيم، بارك الله فيك، خير عظيم، خير عظيم. نعم. حتى مثل المصباح، هنا كانت قبل قليل كنت تقدمنا في تقابل المصباح يقابله الظلام والعتمة. صح، أحسن. عظيم، عظيم. الهدى يقابله الظلام، والسفينة يقابله الغرق والطوفان. عظيم. ينتج عن الجهل والتخلف والتقهقر عند الناس. بارك الله فيك، عظيم. نعم. قال في الحديث: مصباح الهدى، مصباح الهدى هو مكان الهدى. عن الإمام رضا سلام الله عليه سأل هداك الصحابي قال: ألستم كلكم سفن النجاة؟ قال: بلى، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع. عظيم، مصباح الهدى. عظيم، أحسن، أحسن، تفضل. عظيم. أي. شوفوا الآن، لاحظتوا لما فكرتم بالمفردات كيف انفتحت الآفاق؟ تفتوا؟ تفضل سيدي. بعد وفاته تضيع الأمة. صح، صحيح، صحيح. الإمام الحسين هو مصباح الهدى، هو المصباح. أحسنت، هذا شيء عظيم جدا حقيقة، وهو السفينة التي تنقذ من الغرق. أحسنت. نعم ولي، تفضل. من خلف اليمين، أي، عن يمين العرش. نعم. شارقني إلى أن اليمين فيها كل والمثالث فيها اتباع اليمين. أحسنت. اليمين هو الذي، وأصحاب اليمين، إشارة إلى الحق أيضا. أحسنت، أحسنت. الدنيا والإسكان بالبحر، البحر يحتاج إلى سفينة، والسفينة تحتاج إلى مصباح. أحسنت، هذا صحيح. يرشدها. أحسنت. كأنما هناك الظلام في البحر يختلف عن ظلام البر. ظلام البر يقتضي منك أن يوجد مصباح معك، لكن ظلام البحر يحتاج إلى سفينة ومصباح. فالإمام الحسين هو السفينة والمصباح. كم نقطة صاروا عندكم؟ ثالثة. هاي الثالثة، هاي كلها الثالثة، وصلنا احنا الى الثامنة. سيدنا تفضل. اي اسمع اسمع اسمع عفوا اسمع نعم. عظيم. عندما نذهب إلى البداية والصلاة في المجتمعات من جيل صحبة رسول الله إلى هذا اليوم، أسبابها هو منبر الحسين. قطعا. أسبابها هي الشعائر الحسينية اللي من خلالها تتغير الناس من الفراغ غير الموت. عظيم عظيم. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الحسينية مصباح الهدى وسفينة النجاة. عظيم جدا، بارك الله فيك. بارك. نعم تفضل. في معنى العرش معروف أنه مصدر صدور الأوامر التجارية. هذا يخصص أنه من العرش. عظيم. هذا أمر يعني إلهي، إنه هو المصباح الهدى كثير عظيم. وتأييد لكلام الأخ الله يبارك فيه، هذه فيها معنى الأمر والأوامر. تأييد لهذا الكلام أن هناك حديث ينقل عن الرسول وأهل البيت ورسول الله يؤكده، يقول أن الله سبحانه وتعالى لما خلق نور الحسين فتق من نوره اللوح والقلم. ووالله الرسول يقول ووالله إن الحسين أفضل من اللوح والقلم. تعرف هذا شيء عظيم، اللوح والقلم. إذا جئت إلى الآية الأخرى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، تعلم ما للحسين من قدرة على تغيير كل شيء في الوجود. ولذلك الإمام الحسين هو التحدي الأعظم لكل شيء في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة، يضاف إلى ذلك كلمة سمحت السيد أنه قبل مولد الحسين، الحسين سبقه تاريخه، الإمام الحسين سبقه تاريخه. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يسجل تاريخ الحسين سجله بالعرش وسجله في السماء. الآن هاي الحمرة المغربية والمشرقية، هذه الحمرة قرأوا كتب السنة وكتب كتاب بني أمية الذين قتل الحسين بن عساكر الدمشقي وغيره، اقرأوا ماذا يقولون. يقولون أن هذه الحمرة الأحمرار، هذا اللون الأحمر في السماء قبل الحسين ما كان موجودا. حتى الثعالبي في تفسيره يقول هذا دليل، لأن الله ليس له وجه، والإنسان إذا غضب يحمر وجهه، فالله جعل الحمرة لغضبه على قتلة الحسين. الثعالبي يذكر، أما أهل البيت كلهم يذكرون هذا الشيء. فإذا جعل الله سجل تاريخ الحسين بالعرش، وسجله في السماء، وسجله في القرآن، وسجله في كتب التاريخ، وسجله في مكان لو جاءت العالم، لو اجتمعت الناس وأخذوا كل كتب التاريخ الطبري وابن الأثير وما كتب وألقوها في البحر، فإنهم لا يستطيعون أن يخرجوا تاريخ الحسين من قلوبنا. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة، وإن للحسين محبة مكنونة. كلمة مكنونة فيها عمق عجيب إن شاء الله نتناولها في الأيام القادمة. إن للحسين، وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للحسين عليه السلام محبة في قلوب المؤمنين مكنونة لا تبرد إلى يوم القيامة. فتسجيل هذا التسجيل لله سبحانه وتعالى، صخرة صخرة في حلب وقع عليها أو وقعت عليها قطرة من دم الحسين سلام الله عليه. كيف هذه الصخرة بأمر الله وعظمته ورحمته وأنه وضع يده على الحسين، هذه الصخرة تبقى إلى اليوم؟ تذهب إلى حلب، الصخرة موجودة وعليها الدم فائر مغلي، هكذا كان يغلي. لأن أنا تصورت في السابق أن هذا الدم شكل غطاء قشرة على الصخرة، بعدين انتبهت لا، هذا الدم توغل تغلغل في الصخرة، يعني تشبعت به الصخرة، بدليل أنه بعض الزوار من الخليج والبحرين كانوا يأخذون من الصخرة يحتونها، فالدم باقي موجود. لو كان من فوق موجود كان انتهى. وأهل حلب يعلمون بهذه الحقيقة. نقلت الصخرة إلى جامع زكريا فاضطربت الصخرة اضطراب شديد، فحملوها على بغل وجاءوا بها وقالوا اتركوا هذه البهيمة أين تذهب، فجاءت عند المحسن السقط ابن الحسين، فقال شيخ حلبي هناك مذكور اسمه إمام جامع زكريا، قال سبحان الله دم الحسين لا يهدأ إلا عند ولده المحسن. فلاحظوا هذه العظمة يا أخوة، هذه الدقة، أنتم تخدمون هذا الإمام العظيم. الآن كم نقطة صارت عندنا؟ 11. متأكدين بعد ثلاثة؟ نعم تفضل. ذكر سفينة نجاة، هناك سفن كثيرة ولكنها ليست للنجاة، أما سفينة نوح عليه السلام هي الوحيدة التي صنعت في ذلك العصر عندما صنعها نوح عليه السلام، فكانت هي الوحيدة المنقذة. حينما أحسنت اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني، كما أنه إشارة على كلامك تفضلت فيه. هالأيام طالعة نبرة جديدة من ذولا بعض الخطباء اللي يطلعون بالجزيرة وأبو ظبي وغيره، في قسم كثير من عندهم تسمعوه. واحد كان يقول ذاك اليوم سمعته كان يقول أن طوفان نوح كان محدود ليس على كل الأرض، وهذا دليل يدل على كذب هذا الرجل وتكذيبه، لأنه المسألة ابن نوح قال سآوي أنه قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين، إذا كان الطوفان في العراق فلماذا الله يطلب من نوح أن يجعل من كل الكائنات في السفينة، وموجود في مصر في السودان في العالم الكائنات موجودة، لماذا يطلب؟ فهذا اجتهاد مقابل النص. فدو واحد طالع بأبو ظبي، واحد من العراق شكل خطيب معروف يعني ما أدري شو اسمه، أي نسيت اسمه، أحمد الكبيسي كذا، أي أي الدكتور أحمد، يقول أنه هذا الشسمة محدود جدا ما له علاقة بالأرض أبد، في حين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فهذا دليل. نعم شنو كلمتك أستاذ؟ المصباح هنا سفينة النجاة. نعم. المصباح الثالث نوح أن يشتغل. عظيم. في قول الحديث وجدت مكتوبا على ساق العرش. الله جميل جدا بارك الله فيك. جميل. أن الوقود الذي كان يمد رسول الله واحد من العرش. عظيم عظيم. سفينة النجاة تحتاج إلى شيء يوجهها. عظيم. هذه كتبوها الله يخليكم، جدا ملاحظة حلوة بارك الله فيك، لكن قل صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك، يجب أن نركز على هذه، لأنه أحيانا نبلع وآله وبعدين قسم هالشكل، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشون هالشكل يعني بسرعة. شريط خلصت؟ طيب بس احنا ما خلصنا الآن، نكمل فيه، عندك شريط ماشي فيه نكمل. نعم تفضل تفضل. هناك رواية ثانية تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله فيك وراء في العرش موجود محمد رسول الله علي ولي الله، وهنا موجود أيضا أن الحسين مكتوب على العرش، أن الحسين وسفينة النجاة. أحسنت. يعني كما في رواية ثانية، لأن هو خامس أصحاب الكساء صح، أحسنت، هو الحسين يمثل أصحاب الكساء كله. نعم نعم، هذه ملاحظة حلوة بارك الله. استنباط آخر، أي لما قال أنا رسول الله، أي رسول الله. يوم العاشر، يوم العاشر، أي صح صحيح، وكان يلبس جبة النبي وعمامة النبي صح بارك الله فيك. هناك ربط بين هذا الحديث المقدس ومع حديث الحسين صلى الله عليه وسلم، وكلمة الحسين يوم العاشر أيضا عندما قال أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق. الآن أريد منكم أن تتأملوا لماذا الحسين ذكر هذا الحديث ولم يذكر قول النبي حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا، لماذا؟ شوفوا تأملوا، لأن هؤلاء لا يحبون الحسين ولكنهم يقولون نحن نتقرب إلى الله بقتل الحسين، لأن ابن زياد ابن سعد قائدهم لعنة الله عليه قال يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. فالحسين يقول لهم أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، حتى يرد هذه الفرية وهذه الكلمة لابن سعد وأمثاله. لاحظتم الآن مسألة كيف؟ طيب الآن كم نقطة صاروا عندنا؟ أنت وصلت للثمانية؟ لا مضيع ستة. لا حقيقة مصيبة. سيدنا تفضلوا. يستخدم يمينه في الركعة. نعم. فالله سبحانه وتعالى كتب الاسم على اليمين. أحسن. إن دولة يزيد هي دولة الكفر. صحيح. الإمام الحسين هو يمين الله. عظيم. صح. صحيح. اللي يضرب بها الكفر اللي انحرف. أحسن. أحسنتم قطعا هذا عظيم جدا. يد الله فوق أيديهم طبعا هذا نوع من المجاز وليس الحقيقة مجاز لأن الله ليس له يد. هذا شيء بالمناسبة واحد من أصدقائنا في يوم من الأيام على اليمين واليسار لأن احنا في الموضوع قال لي وجدني أسبح بيسراي هكذا تعبت يميني التسبيح كان عندي قال كيف تسبح بيسرك هذا حرام لا يجوز أن تسبح باليسرى فقلت لماذا قال لأننا ننظف فيها موضع الغائط فهذا ما يجوز أن نسبح فيها قلت له اسمع أولا أنت تسجد على يمينك ويسارك ما تسجد عليها لله قال إيه والله صحيح قلت له فكيف تقول حرام شسمه بعد ذلك أنت تسبح الله بها ترفع يديك في الدعاء بشسمه تمام ولا مو تمام الوضوء لما تتوضأ اليسرى اليد اليسرى من أجزاء الوضوء أم لا تقدر تتركها أنت فلماذا تذكر بها بعد ذلك هو نفس أنك تنظف موضع الغائط هو هذا عبادة وتكليف شرعي فإذا هذه اليد تقوم بتكليف شرعي تجعلك تستطيع أن تقوم بدور العبادة فلها حق عليك كبير موضع الشاهد الأخير أقوله لكم أيها الأحبة لاحظوا كتبوا عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الحديث الذي ذكره في رحلة الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله وسلامه عليه لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ماذا يقول الحق يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أكمل الآية عظيم عظيم جدا لنريه من آياتنا تفتوا لنريه من آياتنا هذا كتبوها الملاحظة ومن آياتنا التي رآها الرسول إشارة لا لا لا اسمع اسمع في البيت المقدس في المسجد في الجامع الأقصى في المسجد الأقصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء كلهم أجمعين في المسجد الأقصى قبل المعراج إذن هؤلاء الأنبياء هذه أنا أحتاج منكم التفاتة إليها كثير عميقة بس لاحظوها الأنبياء فيهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ويحيى وزكريا وآدم وكل الأنبياء القرآن يقول من آياتنا هؤلاء آيات الله لكن في المعراج يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى اكتفتوا الأنبياء كلهم آيات الله لكن في المعراج الله يقول عن النبي لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلما يقول رأيت مكتوبا عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة يعني هذه آية كبرى أكبر من الأنبياء أقولها بكامل صوتي ليش؟ لأنه بعض الناس عندما يأتي إلى أهل البيت ينكمش هالشكل نقول علي بن أبي طالب أفضل من الأنبياء علي بن أبي طالب نفس النبي والنبي أفضل من الأنبياء لماذا أنت خايف علي من مع هذا صاحب الزمخشري الفخر الرازي في تفسيره أقرأ تفسيره في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم الفخر الرازي إمام المفسرين السنة يقول هذه الآية تدل على أن الإمام علي أفضل من الأنبياء لأنه نفس النبي بنص القرآن فإذا لاحظت هذا المعنى الله يقول آيات رأى من آيات ربه الكبرى الله يقول آيات الكبرى اللي شافها بالسماء وبالنسبة لهؤلاء يقول آياتنا من آياتنا إن الحسين مصباح الهدى عندكم إشكال على هذا الكلام أنا أعيذكم بالله أن يكون عندكم إشكال على ما أقول عن الحسين لأن احنا ما عارفين الحسين صدقوني الحسين أكبر وأكبر وأكبر وأعظم بكثير كلما نصفه من الداخل يكون عندنا شفافية أكثر نعرف الحسين أكثر الله يبارك فيكم، أسأل الله لكم التوفيق. ندعو الله لأني أنا معكم أربع ساعات إلا ربع الآن، صحيح ولا ثلاث ساعات إلا ربع؟ أربع إلا ربع، عظيم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم إنا نسألك بالحسين وأبيه وجده وأخيه وأمه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم فرج عنا واجعلنا من المخلصين للحسين ولأهل البيت، واجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين لبسوا للحكمة جنتها وأخذوها بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا العارفين بحلالك، اللهم اجعلنا مقبلين يا رب العالمين على شأننا وحافظين لألسنتنا ومتمثلين بأوامر الله رب العالمين بما أراد أهل البر بحق محمد وآله الطاهرين. يضاف إلى ذلك الذي أرجوه منكم أن تسجلوا هذين المجلسين الليلة إن شاء الله، والالتزام بالدوام رجاء الساعة الثالثة، لأن هذا تشجيع للإمام الحسين. فضل يسجل، سجل إن شاء الله سيدي يسجلك، وإن كان هو ما يقبل لأن ما في مكان، بس يسجلك خلاص، أنت سجلك واسمك واصل، بارك الله فيك. هذا جانب يا أخوتي. الجانب الآخر، سمحت السيد إن شاء الله يحضر لكم غدا، يحضر لكم الدورات هذه، دورات الأشرطة، وأرجوكم نتفاعل معها. يعني راح يكون عندكم أظن 14 شريط، 13 جدا عظيم، رقم 13 رقم جميل، لأن ولادة الإمام علي يوم 13 رجب، والإمام العسكري رقمه بال14 محصوم 13. وأسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.